قال أولا كتاب الجماعة أو كتاب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة من أعظم العبادات، لأنها أصلا هي يقصد بها جماعة الصلاة، والصلاة من أعظم الأركان، ولا شك أن الصلاة في جماعة من أفضل مراتب أداء الصلوات، أن تصلى الصلوات المفروضات في جماعة. واختلف الفقهاء والمذاهب في حكم صلاة الجماعة على يعني أقوال، منها من يرون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والبعض يرى بأنها فرض كفاية، والبعض أنه يرى فرض عين، والبعض وهو القول الرابع يرى بأن الجماعة شرط صحة في أداء الصلاة. ومن قراءة المتن سنتبين بأن المذهب لنا فيها قول بأنها سنة مؤكدة، وهذا ما بيّنه الرافعي، والمحققين والمفتى به على قول الإمام النووي كما بيّن أنها فرض كفاية وليست سنة مؤكدة، وهذا الذي بيّنه الإمام النووي في هذا المتن، وهو المفتى به حتى من الإمام النووي، أن صلاة الجماعة فرض كفاية. الأول الأصل في مشروعية صلاة الجماعة، طبعا المقصود هنا صلاة الجماعة في الفرائض، صلوات الخمس كما قال في المتن كما سيأتي. أولا من الكتاب، قبل الإجماع من الكتاب، من الكتاب من قوله تعالى في سورة النساء في الآيات التي نزلت في صلاة الخوف، قال فيها تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهنا أمر في حالة صلاة الخوف أن تكون الصلاة جماعة بين الإمام ومن معه من المجاهدين، وقالوا إذا كان في الخوف كذلك فمن باب أولى أن تكون الصلاة في حالة الأمن أن تكون جماعة أيضا، فدل ذلك هنا على مشروعية صلاة الجماعة أولا من الكتاب. ومن السنة قد جاءت الأحاديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ومن رواية أبي سعيد الخدري ب25 درجة عند البخاري فقط، ورواية أبي هريرة بلفظ 25 ضعفا، وعند البخاري هذه عند البخاري، وعند مسلم 25 درجة، وفي رواية للاثنين البخاري ومسلم 25 جزءا، وكل هذه الروايات صحيحة كما بينا بين المتفق عليه وبين البخاري ومسلم منفردا، تدل على أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد أو الفذ كما قال، إما ب27 أو ب25، ولا إشكال كما بينا من قبل في اختلاف العدد، لأنها بعض اجتهد العلماء فيها على أن إما نزلت أولا ب25 ثم نزلت ب27 زيادة من الله مرحومة، أو أنها بعضهم يحمل 27 على المسجد والبعض يحمل 27 على صلاة السوق إلى غير ذلك. المهم أن هذا غير مؤثر في مشروعية أولا صلاة الجماعة كما بينا من الكتاب ومن من من من الكتاب ومن السنة. وصلاة الجماعة فرضت أو نقول يعني فرضت نعم لو قلنا أو نزلت مشروعيتها في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة صلى 13 سنة بدون جماعة، لأن كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني عدم إعلاني أو قلنا في حالة ضعف في مكة، يعني بعدم إعلان الشعيرة والاجتماع، وما نزل ولما جاء المدينة أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ المسجد وصلى صلاة في قباء وبعد ذلك بنى المسجد إلى آخر ما داوم عليه بعد ذلك، كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة تكون في المسجد. هو قال هنا المؤلف قال هي في الفرائض غير الجمعة، غير الجمعة، وهذا يبين أن صلاة الجماعة، هو يتكلم هنا عن صلاة الجماعة في غير الجمعة، لأن صلاة الجماعة صلاة الجمعة فرض عين، والخلاف هنا كما سيأتي سنة وفرض كفاية، ولا تصلى الجمعة إلا في جماعة، بخلاف صلاة الفرائض قد تصلى جماعة وتصلى على انفراد، لذلك واستثنى في المتن وقال هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، على أنها في الجمعة فرض عين. هنا يخرج الجمعة لأن فيها من الصلاة فيها صلاة الجماعة فرض عين، بل لا تصح صلاة الجمعة إلا أن تكون جماعة. هنا قال سنة مؤكدة، وهذا يبين القول الأول عندنا في المذهب وما نقله النووي عن الرافعي، على أنها سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال. طبعا سنة مؤكدة مما بينا من الأدلة، قالوا بأنها دلالة على السنية المؤكدة من الكتاب ومن السنة، وأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أنها من السنن المؤكدة، نزلوا بها في الحكم يعني إلى أنها سنة مؤكدة. أما قول فرض كفاية وقيل فرض كفاية، هذا طبعا قول الرافعي، لأن في الآخر الإمام النووي لما قال قلت في الأزهر أنها فرض، قلت في الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، والمنصوص هنا معناه إيش؟ نعم لهم أن الأصح أنها فرض كفاية، وقيل فرض عين لجبين. وفرض كفاية الدليل على أنها فرض كفاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب الغنم القاصية. في رواية يأكل الذئب من الغنم القاصية، والحديث عند أبي داود والنسائي. وهذا دلالة استدل به من يرى فرضية كفاية صلاة الجماعة أن على فرض الكفاية، وأما من يرى بفرضية العين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن تقام، قد هممت أو هممت أو قد هممت أن أأمر أن تقام الصلاة، ثم أذهب إلى ناس لا يشهدون في رواية الجمعة، وهذه طبعا خارج عن النزاع، في رواية لا يشهدون الصلاة. وهذا الذي يتعلق به من يرى ترجيح الكفاية يقول إن الرواية في الجمعة وليس في الجماعة، لكن حق في رواية أخرى يعني يتركون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم لولا في معنى الحديث لو الذراري والصبيان أو النساء والصبيان. هذا يستدل به من يرى فرضية عين صلاة الجماعة. وطبعا المبحث هنا ليس في يعني مناقشة الأقوال، لأن احنا نتكلم عن المذهب فقط، لكن ردوا عليهم في المذهب ان هذا الحديث هم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ولم يفعل، ولو كان عينا فرض عين لفعل ذلك، خاصة انه ايضا سيذهب مع اناس ويترك اناس لا يصلون وهو يذهب بهم، فاين حكم هؤلاء؟ وايضا ورد ان كانت الناس لا يصلون في المسجد، ولم ينكر عليهم أنهم لا يأتون إلى المسجد أو يؤثمون بغير ذلك، والحديث هو غالبه في المنافقين الذين كانوا لا يخشدون صلاة الجماعة، فكان يسلم يريد أن يعزلهم. يعني طبعا هذا رد مجمل في المسألة، لكن هذا دليل فرض العين. أحد يعلم دليل شرط الصحة؟ الذين قالوا بشرط الصحة، نعم؟ لا، هذا عبد الرحمن مكتوم في فرض العين ايضا، قال هو الذي جاء ده من ادله فرض العين. لا صلاه لمن سمع النداء ولم يلبي. نعم احسنت، لا صلاه لمن سمع النداء ولم يلبي. هنا قالها وده ترجيح شيخ ابن تيميه، يرى بان صلاه الجماعه شرط صحه، قال لا صلاه صلاه صحيحه. وحقيقه هذا يعني اضعف الاقوال في المساله على انه يجعل صلاه الجماعه شرط صحه، وهذا ليس المقصود لا صلاة صحيحة، ولكن المقصود لا صلاة كاملة. والأدلة الأخرى تصرف أن تكون الجماعة شرط صحة في صلاة الجماعة. لذلك قال وقيل فرض كفاية للرجال، ونقال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية. هنا قال قيل فرض كفاية للرجال، والكلام هنا طبعا على صلاة الجماعة في مسألة الحكم الذي تكلم عنه أصل للرجال، سواء كان فرض الكفاية أو فرض العين أو سنة المؤكدة. فأما النساء فالجماعة في حقهن ليست فرض كفاية ولا عين، ولكن عندنا في المذهب تسن لهن ذلك، وخلافا طبعا لمالك وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم ورقة أو أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، الحديث عند أبي داود. ولذلك عندنا تسن أن تصلي النساء جماعة كانوا في دارهم أو غير ذلك أيضا. وقال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية. إذن هنا انتبهوا، عنه قال سنة في الأول، وقال ورجحنا أنها فرض كفاية، وهذا هو الراجح أنها هي فرض كفاية للحديث ما من ثلاثة، دلالة على أنه لابد أن تقام في صلاة الجماعة لكن وفرض كفايه الفرق بينه وبين السنه المؤكده وبين فرض العين. السنه المؤكده ان فعلت ان لم تفعل لا حرج على من لم يفعلها او لا يؤثر بذلك. فرض الكفايه يجب ان تقابل الشعيره. لذلك حتى هو قال من يعني ايضا لما قال سنه مؤكده وعلى قال قيل فرض الكفايه بحيث تظهر الشعار في القريه، وهذا هو المقصود من فرض الكفايه. فرض الكفايه انه هو فرض على مجموع الامه أن تقوم بهذه، كما قلنا مثلا في الجنازة فرض على مجموع الأمة إذا مات أحد أن يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن. إذا لم يفعل بالميت هكذا وتركوه الناس كل من علم بموته يأثم، وأما إن قام البعض فغسل وكفنوا وصلوا ودفنوا فسقط الإثم عن الباقي، وهذا معنى فرض الكفاية. كذلك هنا في صلاة الجماعة لو قلنا فرض الكفاية أي لابد أن تظهر الشعيرة، وفرض الكفاية العبرة فيها أو الحكمة فيها في إظهار الفعل ليس في الفاعل. لذلك قلنا إذا ظهر الفعل وفعل ما يهم باقي الفاعلين يفعلون أم لا. لذلك وقال هنا بحيث تظهر الشعار في القرية، تظهر الشعار في القرية أو البلدة يعني عموما، وما كلامه في القرى في البلاد، أن تظهر بمعنى إن كان في هذه القرية أو في هذا البلد أو في هذا الحي لو قلنا أو هذه الرجال عدد من الرجال، فيجب على البعض منهم أن يقيم صلاة الجماعة بحيث تظهر شعائر صلاة الجماعة، يعني بحيث الذي يكون في البلد في المنطقة في القرية يرى الناس الرجال يقيمون الجماعة فالشعيرة تكون ظاهرة، وإلا لو امتنع الرجال على إقامة شعيرة الجماعة قتلوا عليها للإمام أن يقاتلهم على ذلك. وكذلك لو امتنع عن شعيرة، لو امتنع عن شعيرة الأذان، لو امتنع عن شعيرة أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ذلك هو هذا معنى فرض الكفاية أن لابد أن يقوم بعض الرجال بإتيان صلاة الجماعة. وقالوا طب يؤتى يصلون في المسجد تسقط، طب لو صلوا في الطرقات بحيث لو مر المار فراء الناس يصلون جماعة سقط فرض الكفاية عن البعض حتى ولم يكن الكل في المسجد. صلوا في السوق، المهم أن تظهر الشريعة الشعيرة، أن الشعيرة تظهر في القرية أو في البلدة حتى يسقط فرض الكفاية عن باقي الرجال أو باقي المسلمين. لذلك هو قيادة هنا إيه بإظهار الشعيرة، يعني لا يكفي لو 2-3 يصلوا ولم تظهر الشعيرة، ولو دخل أحد لم يرى الناس يصلون في البلدة فهذه هنا لم تظهر الشعيرة، لابد من إظهار الشعيرة. قال فإن امتنعوا كلهم قتلوا، وهذا كل حكم لفروض الكفايات. أي فرض كفاية في الأمة عن صلاة العيد لو قلنا بأن فرض كفاية على الخلاف بأسنة مؤكدة فرض كفاية فرض عين، لو قلنا بفرض كفاية إذا امتنعوا عن صلاة العيد وإظهار شعيرة صلاة العيد يقاتلوا على ذلك بهذا، فإذا امتنعوا قتلوا. قال ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. إذن هنا الندب يقصد أن سنة مؤكدة. قال هنا ليش؟ قالوا لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء أولا، وقال وللرجال عليهن درجة، لذلك لا يكره للنساء لو ترك الجماعة، إن تركت النساء صلاة الجماعة لا يكره ذلك لهن بخلاف الرجال. ده لو قلنا سنة على قول الأول سنة في المسجد، قول الثاني يتأكد لهن أيضا لعموم الأخبار، يعني لو قلنا بأنها يعني فرض كفاية فأيضا يتأكد لهن الفعل أكثر من القول بأنها هي سنة، لكنهم ليسوا على وجوب عليها، يعني لا يحاسبهم عليها النساء لو تركوها بالكلية لأنها هي أصلا وفرض كفاية على الرجال فقط. لذلك استنبط العلماء أن جماعة الرجال أفضل من جماعة النساء. يعني لو قلنا مثلا تخير المرأة تصلي خلف امرأة نساء ولا تخير تصلي خلف رجل جماعة، لو صلت خلف الرجال أفضل له، على أن جماعة الرجال أفضل على توجيه العلماء بأن جماعة الرجال لأن الحق فيهم حكمهم فرض كفاية فكان الأجر فيهم أعلى، لا شك بأن أحكام الفرائض أفضل من أحكام السنن. يعني لو قلنا بأن المرأة تخير تصلي خلف الرجل جماعة أم المرأة، الأفضل لها لو أرادت الأجر أن تصلي خلف الرجل، ما طبعا لم يكن هناك مخالفات شرعية في ذلك، وذلك جماعة الرجال أفضل من جماعة النساء، استدلوا بعموم قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وهذا فيه نظر لكنها عموم الآية تسامح فيه استدلال به. قلت الأصح المنصوص أي في الأم أنها فرض كفاية، وهذا الذي رجحه النووي في شرح المهذب، وهو الراجح الصحيح حقيقة من الأقوال الأربعة التي بيناها سواء سنة مؤكدة، وهذا الجمهور على سنة مؤكدة، والحنابلة عندهم أقوال في المسألة، عندهم حتى السنة فرض كفاية وفرض عين، وعندهم شيخ الإسلام ابن تيمية أرى بفرض بشرط صحة، لكن الصحيح الراجح بأن أنها على أن هي فرض كفاية لما بينا من هذا الحديث بأنها شعيرة من الشعائر لابد أن تقام في المسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فرض عين والله أعلم، وقد بينا دليل فرض العين في حديث الصحيحين من أبي هريرة: لقد هممت أن أمر الناس فتقام ثم أمر رجل فيصلي بالناس إلى آخر الحديث المعلوم في ذلك. يا سيدنا وقيل فرض كفاية الرجال أجب بحيث يظهر الشعير، الترتيب بتاع يظهر الشعير ده كله على قول فرض كفاية. نعم عن فرض كفاية. أما إن سنة مؤكدة فموضوع الشعير ده، لكن حتى هو في التفاصيل سياتي انه يبين عدم تركها بدون عذر يجوز حتى لو قلنا بالسنه بالسنيه، سياتي قال قراناه يعني حتى مع انها سنه، لكن هو لا يرى المذهب ان تركها بدون عذر مقبول. يعني هو طبعا ان هذا واستثنى حتى ذلك، لأن يرى بان لابد، وهذا يدل على تاكيدهم على سنه صلاه الجماعه حتى لما قالوا بذلك اصلا. ما شفت يعني انا ليه ما نقولش ان هي فرض كفايه على عموم المسلمين بس على الافراد هي سنه مؤكده بالنسبه لكل، بالنسبه لكل فرض كفايه. لا اللي انت بتقوله ده يعني كيف تقول ذلك؟ يعني هي على كل فرض مننا سنه مؤكده، ويعني في حال بلدنا مثلا مسألة مش على الفرض الآن، لو قلت سنة مؤكدة لو تركت صلاة الجماعة لم يصلي أحد اليوم الجماعة في البلد، حكم هذا إيه؟ هل يأثمون؟ لا يأثمون لأنهم سنة مؤكدة. لو قلت إنها فرض كفاية والجميع امتنع عن صلاة النهاردة الظهر في المسجد في كل المساجد يبقى يأثمون لأن فرض كفاية لابد من إظهار الشعير، هذا هو الفرق. طب هو في حال إن الشعيرة أظهرت وسقط فرض الكفاية حكمها بالنسبة للأفراد بقى إيه مثلا؟ خلاص سقطت من عليك الفرضيه الكفايه، انت لابد تصلي، صليت منفردا لا حرج، صليت مع الجماعه خدت الاجر، المهم ان انت الان لا تاثم لان قام عنك البعض. بخلاف لو قلت فرض عين لابد تذهب تصلي كالجمعه. طب في الحاله دي فرض الكفايه يكون اجره اعلى من كقول يعني كيكون كاجر اعلى من السنه المؤكده؟ نعم الفرائض اعلى من السنه عموما في الاجور. هم استدلوا من ذلك على أن النساء ليست عليهم فرض كفاية فقدموا جماعة الرجال على النساء من هذا الأمر. طيب كلام الشيخ هنا أيضا لما قال في مسألة حكم صلاة الجماعة كأنه يرى بأن حكم صلاة الجماعة التي هي فرض كفاية لو قلنا أو سنة سواء كانت صلاة الجماعة أداء أو قضاء، يعني كأنه يريد أن يقول بأنه أيضا في الصلاة المقضية حكمها في الجماعة تكون مثل الصلاة المؤداة. لكن الصحيح نقول هذا ظاهر المتن كأنه لم يفرق بين أن تكون الصلاة أداء فيجب فيها فرض كفاية الجماعة أو تكون قضاء، يعني هل الحكم ده ينسحب على الأداء والقضاء؟ من المتن ما فرق، لكنه البعض فرق قال بأن هذا في المؤداة وليس في الصلاة المقضية، والبعض يستدل من النساء لما ناموا عن صلاة الفجر الصبح قام فصلى بالصحابة جماعا أيضا حيث فاتتهم بالوادي أيضا، فكان يقول إنه ليس هناك خلاف سواء كانت الصلاة مؤداة أو مقضية أن يكون الحكم واحد في صلاة الجماعة بالنسبة لها يعني. والقول الثاني يرى يعني وهذا ظاهر كلام الرافعي وأطلق، لكن البعض يرى كالقاضي حسين أن الصلاة الفائتة لا تشرع لها الجماعة أصلا، لكن هذا طبعا يناقض فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أصلا. لكن قول مثلا ظاهر أطلق في المذهب أنه أطلق، ما فرق بين المؤداة والمقضية. مش المقال يعني يقدم ولم يقدم الحديث؟ نعم وصلى صلى ايضا المتن هنا كانه لم يفرق بين المؤداة والمقضية على ان الحكم واحد الصلاة قضاء والصلاة اداء، يعني هب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي الامر ومعه الصحابة من كانوا في سفر اصلا، هب ان كل نام محدش قام قضى صلى فسيقضوا الصلاة، كنت في قرية وحدث ان الكل نام ما قاموا صلوا، مسجد واحد في القرية وما صلوا مثلا. فنقول هو لو هيقضي له حكم الأداء أم لا، يعني جماعة المبدة تقام. هو ظاهر الإطلاق في المذهب أن الصلاة المقضية كالصلاة المؤدة بذلك أيضا. نعم هذا الإطلاق ما فسر في ذلك هنا بالضبط كده. أيضا هنا نقول يستثنى من ذلك في الفرائض الصلاة المنذورة، يعني التي هي نذر، لأن الصلاة المنذورة لا تشرع فيها الجهاب، إن مجموعة نذروا فهل يصلون جماعة؟ الصلاة الجماعة لا تشرع في الصلاة المنذورة أصالة. هذا الأصح الأصح المنصوص، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال الأصح. قلت الأصح المنصوص أن فرض كفاية، وقيل عين والله عين. وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وفي المسجد لغير المرأة أفضل. يعني هنا يتكلم عن أن صلاة المسجد للرجال، طبعا بينا أن الأصل فيها المسجد، أن الأصل فيها المسجد أو يعني الجماعة. المرأة جاءت السنة تبين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لذلك قال وفي المسجد لغير المرأة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن صلاة إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا هذا حديث متفق عليه، حديث زيد بن ثابت. وهنا أتوا بأن النداء للرجال، الواو الجماعة للرجال، فقالوا بأنه استدل أولا أن الأوهام التي جاءت للرجال في المسجد، وهذا عموم السنة التي جاءت في مسألة صلاة الجماعة جاءت في الرجال. حتى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن قال أن من توضأ ثم خرج إلى الصلاة ماشيا أو في رواية لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة وإلا رفعت له به درجة وحط عنه بها خطيئة. طيب هو قال هنا وفي المسجد لغير المرأة أفضل، كان يريد أن يقول أن الجماعة في غير المسجد للرجال تصح أولا قبل أن ندخل على المرأة، لأنه يتكلم في المسجد لغير المرأة أفضل. إذا الرجل ممكن يصلي في المسجد جماعة، وممكن يصلي جماعة في بيته، ممكن يصلي جماعة في عمله مثلا، ممكن يصلي جماعة في سوقه إلى غير ذلك. وهنا هذه جماعات، وسيأتي جماعات وإن كانت تتفاضل في الأجور، لكن تعد صلاة جماعة، تعد صلاة جماعة وإن كانت تتفاضل في الأجور، وهذه من أيضا تفاضل الأجور كما سيأتي في الكلام عنها أيضا. لكن قالوا إذا صلى في بيته جماعة الرجل وصلى في المسجد وحده، عندنا في المذهب في بيته أولى، يعني حاب ان هو خلاص علم ان صلاه المسجد انتهت، وغالب ظنه لو راح المسجد سيصلي منفردا، لكنه ممكن يصلي في البيت مع اهل بيته واولاده. فايهما افضل؟ لو قدمنا الجماعه على الانفراد يكون صلاته في بيت جماعه افضل من صلاته منفردا في مسجده، لان الفضيله متعلقه بنفس العباده مش بالمكان، الفضيله متعلقه بنفس العباده اي بالجماعه. فلو قارنت بين الجماعة وبين الإفراد فستقدم الجماعة، سواء كانت الجماعة في المسجد والإفراد في البيت، أو كانت الجماعة في البيت والإفراد في المسجد. فهمتم؟ لأن الفضيلة متعلقة بإيش؟ بنفس العبادة، ليست هنا بالمكان فقط الموجود. بل قالوا لو هنا الإشكال، لو هنا بقى انظر مش مضطردة ليش، بمعنى لو كانت الجماعة في المسجد أقل من الجماعة التي في البيت، يعني هو لو ذهب للمسجد سيصلي 2-3 هي زاوية وفيها 2 اللي ينزلوا يصلوا، والحمد لله هو أهل بيتي 20 واحد، هو أولاده عنده الأربع نساء وكل مرة أتت ليه بأربعة ف16 وهو الأربعة معه 20 وهو 21، فهو يكون إماما وراء 20 اللي يصلوا خلفهم، فيأتي بصفين مثلا في الزاوية أو في المسجد، فيصلي في البيت بالعشرين أم يصلي بالثلاثة في المسجد؟ لا، قالوا يصلي في المسجد. هنا خلاص الجماعة تحققت في الاثنين، فيقدم المسجد ده الأصل. حتى وإن كسر نعم المسجد والأصل فيه إظهار الشريعة الشعيرة، لأنك لما تصلي في المسجد فيه أولا بيان إظهار الشعيرة، الناس ترون المسجد مفتوح والناس تصلي ممكن يأتي، لكن أنت صلي في بيتك جماعة ما أظهرت الشعيرة ما أحد. لذلك قدموا أن لو جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد فالجماعة المسجد كان فيها خلاف. أقول يعني مسألة إحنا نرجح فقط نقول. طيب هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالمرأة جماعتها في بيتها أفضل، يعني لو صلت جماعة في البيت أفضل، أفضل من المسجد نعم. يعني لو قلنا أنها تجتمع تصلي جماعة في البيت لو هي عندها مثلا أولاد أو حتى لو صبي مميز، عندها صبي مميز يعني من 7 للـ10 يصلي به، أو ليش هي تصلي عندها بناتها فتجتمع بالبنات وتصلي بهن مثلا صلاة في البيت جماعة، أو تصلي مع أحد أبنائها، هاب إن في واحد تخلف عن الصلاة لأي سبب أو مميز أو غير ذلك فنقول هنا صلت في بيتها جماعة أفضل. لكن هل تذهب إلى المسجد؟ نعم تذهب للمسجد، لا حرج في ذهاب إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنعوا نساءكم من المساجد، لكن قال وبيوتهن خير لهن، والحديث عند أبي داود، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث أيضا الثاني أيضا. وأيضا لما ورد عن حديث أم سلمة مرفوعا خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وهذا في المستدرك الجامع وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أيضا. وأيضا حديث أبي داود ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات، يعني غير متعطرات ومثيرات للفتنة. فكل هذه تدل على جواز خروج النساء لصلاة الجماعة، لكنها في بيوتهن أفضل. والدليل على ذلك امرأة أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن امرأته لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي معك، قالت أعلم، قال لها أعلم، لكني صلاتك في بيتك، في رواية بقى صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في دار قومك، وصلاتك خير في دار قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة أبو حميد كان عندها بيت، فأمرت في مكان مظلم أن يتخذ لها مسجد، وكانت تصلي فيه حتى ماتت رضي الله عنها. انظر هي بس فقط سألت السؤال وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاودت. وهو حقيقة هذا هو لكن هذا ليس إنكارا على النساء في الخروج، حتى لا نقول مثل ما فعل من سالم ولا من مش سالم، عبيد الله تقريبا بن عبد الله ابن عمر لما قال له بأنه والله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد، قال والله لا منعهن، مع أنه ما يقصد رد السنة. وسمع عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لما نعى النساء من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، قالت أو منعت نساء بني إسرائيل، قالوا نعم مما فعلنا من الفتن وغير ذلك. فحتى عائشة أنكرت على ما يفعله النساء في زمان عائشة، طبعا بعد عائشة عمرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النساء بدأنا في المخالفات أو شيء وده في المدينة، ومع ذلك أنكرت. وطبعا لكن هتلاقي إيش في الآخر، هي بس تلاقي المرأة يعني إيه مشيت شوية في الجانب اليمين مش الشمال مش عندنا يعني إيش المسألة يعني، ومع ذلك هذا عندهم كانت يعني حتى تظنوا بس الخير بالسلف أيضا، يعني حتى لو فعلوا فإحنا عندنا بتبقى حواديت كما يقال في هذه مسألة أخرى يعني. لكن إحنا نتكلم عن أن هنا أن السنة لك تمدع ولكن تبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقط حتى هو الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن المسألة هذه لأن هذه تكسر طبعا في رمضان أكثر ترجع حقيقة لقلوب بعض النساء، يعني ممكن ما تستطيع الصلاة منفردة وتحتاج إلى تصلي خلف الإمام ليشد قلبها أو غير ذلك، هذا لا بأس إن أمنت الفتنة ولو كان يعني مسألة فيها عدم وجود المخالفات. لكن هنا نبين بأن صلاة المرأة في البيت أفضل، والعجب أن أفضل أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك إمام أفضل من ذلك؟ هي أفضل الجماعات على الإطلاق أن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتبقى أنك تصلي خلف النبي في الحرم يعني في مكة، يعني تأخذ فضل الإمام وفضل المكان يعني. لكن أنا أقول يعني ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن صلاتها في حجراتها أفضل أن تخرج تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندنا دل على الأصل في المرأة الوقار في البيت أو اليقرن في بيتهن. ده الأصل، مش خروج، مش إخراج النساء في كل شيء. وهذا يعجب الأصحاب الكتب والمجلات والمواقع والأمور هذه كلها، ويظن هذا، لكن هذا هو الحق، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع. الأصل أن المرأة ما تخرج إلا لحاجة أو لضرورة أو لأمور تحتاجها حياتية، لكن أن تتفلت النساء كما حدث في وتخرج فلا شك بأن الفتن كلها تأتي من ذلك. حتى الصلاة، حتى لا قال بس إن إحنا بنمنع النساء من الخروج للأمور الحياتية، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم منعها، مش منعها، نقول بين لها حتى نكون يعني نتقن اللفظ، منعها نقول أو بردوة تانية أرشدها على ألا تخرج تصلي معه في المسجد وما تصلي في بيتها. ودي عبادة، حتى لا يقول لأحد أنتم يعني بس بتقولوا النساء أن هم أصحاب الرايات دولة اللي إيش كنتوا عايزين تمنعوا المرأة تحطوها خيمة في البيت، لا، ده إذا كان الصلاة بنقول لها ما تخرجيش. العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الأفضل لك تصلي في البيت، يعني رغبها في ذلك، ومع ذلك لم يمنع، خرجت. فحتى في أعظم الأركان بين له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تصلي صلاتك في بيتك أفضل من معي. حتى يتدبرنا هؤلاء أن المسألة ليست كبتا للنساء ولا غير ذلك، لكن هي بين المصالح والمفاسد. امرأة أبو حميد السعيدي، أنا ما أذكر اسمها، بس هي كانت زوجة أبو حميد السعيدي. حتى حديث كده جاءت امرأة أبو حميد السعيدي، طبعا في التراجم تجد الله. قال وما كثر جمعه أفضل. هنا أي جماعات أفضل؟ كلما كثرت الجماعة أفضل، يعني تصلي في جماعة صف أفضل من 5-6، تصلي في جماعة فين أفضل، كلما زاد العدد. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. فدل ذلك على كلما زادت الجماعة كلما زاد الفضل والأجر بذلك. قال إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته. يعني متى، لو هتقول عندك مسجد إمام مبتدع أو صاحب بدعة لكن يصلي خلفه كثير من العوام، وإمام آخر يقيم السنة ويصلي أقل، لا، أصلي خلف الإمام الذي هو يقيم السنة ولا تصلي خلف الإمام المبتدع. وطبعا إحنا عندنا في المذهب، ودي طبعا هي مسائل ليست تعصب لكن أفهموها يعني، وطبعا المبتدع هذه سواء بدعة أصلية، ودي يبقى مصيبة، لأن ده يبقى أصلا مش مسلم. لو قلنا البدعة الأصلية المكفرة أو مفسقة، لو قلنا مكفرة فلا تصح الصلاة أصلا خلفه، لكن لو قلنا بدعة مفسقة مثلا في مسألة الاعتزالي أو التعطيل الصفاتي، أو لو قلت في القدر أو غير ذلك الإرجاء أو مثل ذلك، طيب، أو اترك البدعة. الخلاف بينك إمام يكون حنفيا، المسألة ليست مسألة إنه المذهب الحنفي، لا، المسألة بأن الحنفي لا يعتقد وجوب بعض الأركان عندنا، لا يعتقد وجوب بعض الأركان، فلذلك يرون بأنك أن تصلي خلف إمام يعتقد وجوب الأركان عندنا أولى من أفضل أن تصلي خلف إمام كالإمام الحنفي، لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان. بل بعض قال أنك تصلي منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي، وهذا ليش؟ لأنك أنت تحقق الأركان في ذلك، وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الإمام الحنفي، هذه مسألة تفريع عليها عموما يعني. طيب، الحالة الثانية قال أن أو تعطل مسجد قريب لغيبته، يعني هذا أنت رجل يعني لك قدر في المنطقة وفي الحي، وأنت لما تذهب المسجد بيأتي الناس يصلون معك، يعني يسلموا عليك ويجلسوا معك، وقد تسأل في مسائل شرعية أو تديهم كلمة أو يحبوا الصلاة، فأنت لك قدر ومكان. فلو تذهب لهذا المسجد تعطلت الجماعة فيه. فحتى لو أنت الآن مسجد هذا قليل فيه مثلا صف واحد، وأنت لو تركت وتصلي في مسجد أبعد 4-5 صفوف، لا، هنا قالوا قدم هذا المسجد حتى لا تنقطع الجماعة في هذا المسجد ويغلق المسجد بسبب غيبتك عن أهل المسجد. طيب، قال، وهذه كلها كانت بيان في، أعتقد الأمور واضحة على المجموعة، ما في أسئلة أنا ألاحظ، ما في شيء، ده شيء طيب. اتفضل. بالنسبه لمساله التعطل المسجد القديم، بالنسبه لمساله اللي يعني في مساجد جنب المسجد حته في الحيطه والباب في الباب مش مش كلام من، هل برضه يقع عليها نفس المصلحه؟ يعني ايش توصل مش فاهم وش الباب حته يعني المساجد بالشكل ده اصبحت بتسرق اكتر من بتجمع تقصد كثره المصليات يعني؟ سوايا اللي بتبقى تحت العماره يعني مثلا ممكن يكون في الشارع في اثنين او ثلاثه. نعم هذه انا والله الباب في الباب وش في وش والله. تقصد يعني المساجد امام بعضها يعني؟ طيب المشكله ان في الجمعه انت تحتاجها لان الجمعه ما بتكفيش. الجمعه بيبقى واحد مفروض يفتح الترابيزه. طب كويس ده جيد، ده تجميع الناس في الجمعه. هو الاول طبعا لو كان لو كانت المساجد قريبه من بعض كده انه كان يعني يجمع الناس في مسجد ده الصحيح يعني. نعم. طب لا ساعتها بقى الامام الشيخ يترك فعلا المسجد حتى لو هيغلق ولا بقى يعني ايه الموقف ساعتها؟ ايش؟ ساعتها الامام بقى يترك مسجد منهم لو هيغلق؟ لو انت بتتكلم انه الاثنين جنب بعض بالضبط يعني، لكن لو هو ده ليه رواد ولا ليه رواد خلاص يعني كل واحد يصلي، لكن هو الاولى طبعا اجتماع الناس اكثر. هذا هل الصلاه وراء الحنفيه وراء الاثنين وراء المبتدع؟ ده اصلا الامام المبتدع هو تكلمه وراء الامام الحنفي لانه لا يتقن لا انه لا يرى وجود بعض الاركان عندنا في المسجد، وليس عندنا فقط حتى عند الجمهور يعني المساله. لكن هو الصلاه خلفه صحيحه، لكنه من ناحيه الافضليه هذه النزاع في ذلك. الصلاه صحيحه حتى وراء المبتدع، الصلاه صحيحه ما دام البدعه مفسقه وليست مكفره. هما يتكلموا في الافضليه. بارك الله فيك. ولما كان عمو قال في المتونة كلهم بروتين كيف تأتي البناء مع السنة المؤكدة هم اللي هي عشان الشعيرة. قلت لك هم حتى سيأتي هنا أن ليس فيها عذر لتركها حتى لو قلنا بسنة مؤكدة. هو اعتبر إن الصلاة من أعظم السنن يعني لا تترك يعني حتى لو قلنا لا يحسن، لكنها إظهار الشعيرة مهم، فيرى بأن الامتناع عنها يقاتلون لذلك. أو لو هو تحمل القتال على فرض كفاية في المكان، لو أردت تحملها على الكل يبقى هذا المقصود. وهذا يظهر لك لما هياتي الآن ويتكلم عن تركها بلا عذر حتى لو سنة، لأنه لا يرى التركيب عن السنية يعني. جاي يبين يشتد في التأكيد يعني فيه. خلينا بس نمشي لسه، خلينا نمشي. طيب قال وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة. وبينا الآن مسألة المشروعية وجماعة الرجال والنساء والأفضل في العدد والأكثر وتحري الإمام لغاية ذلك. سيأتي أيضا كمان لسه ما زال مسألة أفضلية الإمام في فصل قادم، كل ده في الجماعة من يقدم في الإمامة يعني، سيأتي مرة أخرى. قال وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة. لا شك بأن الصلاة مع قلنا صلاة الجماعة صلاة الجماعة لها فضل عظيم والأجر واضح، ولكن أنك تبدأ الصلاة مع الإمام فيها أفضلية، وإن كان الحديث الذي ورد في ذلك حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديث فيه ضعف لأن فيه هو أصلا بعضهم قال مرسل، وحتى من وصله وفيه عمارة بن خزية، وهذا عمارة بن خزية لم يدرك أنس، روى عن أنس ولم يدرك أنس، ففي انقطاع في لذلك البعض أوقفه على أنس أو وقفه على عمارة بن أسف نفسه موقف. فهو الحديث غير موصول، الحق أنه غير موصول، ومع أنه يذكر كثيرا والبعض يقول يتسامح فيه لأنه من باب الفضائل الأعمال إلى غير ذلك، ولكن هو فيه حكم شرعي أيضا يقال براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذه مسألة ليست مسألة فضائل الأعمال فقط، لأن فيها حكم وحكم البراءة في المسألة. الحديث الأحكام فرع عن التصحيح، وإن كان يذكر في كتب الفقه، وكثير من الناس يعني تحب أن يكون يعني صحيحا لأنه لا شك. وحتى إدراك الأربعين يوما ليس بالهينة، يعني اكيد الكثير من الاخوه كانوا يحرصون على ذلك فيها ما فيها، لكن هو طبعا ذلك اتى بالتكبيره ليش؟ ليبين الخلاف في متى تدرك التكبيره، ودي طبعا كان كثير من الاخوه يعني يقتلنا لو كان طبعا يفترض صحه الحديث، فتجد ممكن تروح منه تكبيره في الأربعين او في، وطبعا هذه تختلف من حسب الامام وحسب ايش التكبيره، الى متى انت مدرك تكبيره الاحرام. هو انا ذكر لنا ان ثلاثه اقوال. لو تعلمنا ما في تكبيرة الإحرام والصف، ما في النداء تكبيرة الإحرام أو ما في النداء والصف الأول؟ ما في النداء والصف الأول. لا توه حبوا ومفيش فيه الحكم هذا. لا لا ما تربطت بس لكن هو لا شك بأن إدراك التكبيرة فيها زيادة فضل إنه يحضر الصلاة مع الإمام من أولها، وهو أقوال ثلاثة أقوال فيها. نقول القول الأول أنك تحرم مع إحرام الإمام، يعني أنت تقف في الصف والإمام أحرم وأنت أحرمت معه وأنت أدركت التكبير. الأمر الثاني أنك أحرمت وهو في القيام قبل الركوع، يعني في القراءة، ما زال في القراءة قبل أن يركع. هذا القول الثاني أنك مدرك هنا، لو ركع قد انتقلت من القيام إلى الركوع فمات المحل، على أنهم يرون على هذا القول أن تكبيرة الإحرام محلها القيام. والقول الثالث وهذا ترجيح الإمام الغزالي الثالث، أنك حتى الركوع، يعني إلى أن يرفع من الركوع، لو أدركت في الركوع فأنت قد أدركت الركعة فأدركت التكبيرة، فجعل إدراك التكبيرة تابع للركعة والركعة تدرك بالركوع، فأنت الآن أدركتها. في مين؟ إيش معنى الثلاثة التانية ما زالتش عن دليلهم؟ يعني إيش معنى ده اللي سألت عن دليله؟ عشان الأولاني أشوف يعني بينها دي مش محتاجة. أنا قلت دليله في النظر، والله أنت بس سبتني ورحت رايح على دماغك عايز تجيب حديث، وأنا قلت وأنا بشرح الآن إن هو اعتبر، لو أنت ركزت معايا أنا قلت اعتبر اللي من قال هذا بالقول بأن محل التكبيرة محل إدراك الركعة، والركعة تدرك قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فما دام هو لم يرفع من الركوع فأدرك الركعة، فالتكبيرة محلها الركعة فأدرك الركوع، فأدرك الركعة. هذا هو النظر عنده فيها، واصل ما فيش في الاقوال كلها دليل في المساله صريح، هي برضه المساله ايضا تفقها فيها، لكن هم قالوا، ولذلك اصحاب القول الاول قالوا ايش؟ انك تدرك الامام عند تكبيره الاحرام فهذا محل التكبير، لذلك في قول ان لو بدا في قراءه الفاتحه سقط تكبيره الاحرام وليس الى محل القراءه بالكليه، لان هو الركن الثاني بعد التكبيره الفاتحة، وهم بعضهم قال القولي ما يحسب فجعلوه عند الركوع، فإذا القيام كله إدراك للتكبيرة، والبعض قال لا، من التكبيرة الإحرام إلى بدء في قراءة الفاتحة ركن ثاني وإن كان قول لكنه فات به المحل. لكن هنا ما ذكروا هذا، وذكروا الثلاث أقوال اللي قلناها دي في الكتاب. طبعا الأوسع فيها للركوع يعني تيسيرا على من أراد أن يدرك الفضل، لكن هما انتبهوا لأن في شيء قالوا المسألة هذا لمن لم يكن موجودا في المسجد وقت تكبيرة الإحرام للإمام، يعني أنت لو دخلت والإمام قد كبر وقرأ فأنت القول الثاني والثالث محتمل لك، يعني أنت ما أدركت تكبيرة الإحرام عندما أحرم الإمام وقرأ فأنت دخلت وبيقرأ أو دخلت قبل الركوع معك القول الثاني والثالث، لكن قالوا من كان في المسجد والإمام يكبر تكبيرة الإحرام فانشغل عنه، يعني ايش؟ لان الامام كبر وده ماسك التليفون قاعد بيرد على المكالمه لسه، وقاعد ياخد ويدي وراح مخلص وراح داخل والامام بيقرا في اخر الفاتحه او هو هيركع، قالوا لا اصلا ده سقطت من عليه تكبيره الاحرام لانه كان موجودا. دي الاولى عندهم، الحاله الاولى للعذر انك جيت متاخر وما زال عندك القول الثاني والثالث. اما من حضر التكبيره ولم يدخل وتهاون وظل بقى يقرا او راح مش عارف يعمل ايه ويرجع وثم دخل، هذا سقط من عليه تكبيره، مش من عليه، ذهب منه فضل تكبيره الاحرام. لو هو كبر تكبيره الاحرام وانا لسه ما دخلتش المسجد خلاص، على القول الثاني والثالث ممكن تاخد بيهم لانك انت ما حضرتهاش، يعني لو هتاخد بالقول الثاني، لكن هم قالوا لو كنت في المسجد وليس لك الثاني والثالث لأنك حضرت التكبيرة مع الإمام وأنت ما كبرت، هذا الذي أقصده. هذا يعني إجمالا نقرأها الآن قال وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه. وقيل بإدراك بعض القيام، وقيل أول ركوع. طيب وقيل أول ركوع، قلنا بأول ركوع. عندي أول ركوع في بأول ركوع. طيب أنا عندي بأول ركوع في النسخة اللي هنا معي. نعم قالوا بعض القيام. طبعا الأول الحديث الأول يعني أرد أنت برضو نقول الدليل في الأولى الذي قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فجاءت الفاء للتعقيب. هذا القول الأول، جاءت الفاء للتعقيب، فإذا كبر فكبروا. طبعا هذه تبين لك أن هذا في حالة من كان مع الإمام في الصف، لذلك هم قالوا إذا لم يكبر بعد تكبيرة الإمام وانتظر فلا حتى ليس له القول الثاني ولا الثالث في المسألة، لكن لمن يحضر هنا بقى على القول الأول يبقى فاته، وعلى القول الثاني والثالث قبل بينا، لأنه قال بإدراك بعد القيام، لأن ده محل التكبيرة الأولى، كل التكبيرة الأولى في القيام، فقالوا ما دام هو قائم يبقى محله. وقلنا الثالثة لأنه الركعة وإن ذكر. طيب هذه أو وجوه مش أقوال عشان بس أضبط وجوه. أنا قلنا ثلاثة، والوجه الرابع اللي هو إذا لم يشرع في الفاتحة، هذا وجه رابع عندنا في المذهب أيضا. طيب يعني طب إدراك بعض هو ذكر هنا ثلاثة، والوجه الرابع أنا قلته إذا لم يشرع في الفاتحة الإمام بس إذا أردتوا تزيدوها يعني. بس إيه الفرق طيب بين عقب تحرم إمامه وقبل ما يشرع في الفاتحة؟ في فرق الوقت. هو الآن لو الإمام بيقول في إمام ما بيقولش دعاء عملها فيا، ما بيقولش دعاء للاستفتاح، هو الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ده موتنا كلنا يعني. يعني اقصد ليه احنا لسه بنقف الصف وهو بيقول الله اكبر بسم الله، يعني طب يعني هداك الله، قلت دعاء حتى ما تفوتش الفضل علينا، ملوش علاقه بالحديث ال 40 يوم خلاص، بس احنا عايزين فضل تكبيره الاحرام، فانت يعني اسكت يعني هنايه كما يقال كده يعني، او قل دعاء للاستفتاح، فعندك فتره هاب ان هو راح قرأ الفاتحه خلاص سقطت عليك. طيب قلنا نعم انا اتفضل. معلش يا عماد، يعني مساله صديق تكبير في الاحرام عايز اعرف يعني يعني جاي منين؟ اول الصلاه مش انت قلت الصلاه كلها 27 درجه ادراكها مع الامام؟ طب انت راح منك جزء منها، راح منك جزء، فلذلك انك ادراكك الصلاه مش انت مسقلها حتى خدها بالتبعيه. حديث اللي قاله لؤي في مساله ايش لو علمت ما في النداء والصف الاول. طيب وانت كيف غسل الصف الاول؟ انا كنت اكون متواجد في اول الصلاه، فده كان في النداء والصف الاول، وتاتي حبوا وبعدين تقف، فمن باب اولى انك هتاتي كمان بتكبيره الاحرام، فكل هذا فضل في المساله. واذا كان انتظار الصلاه ده في الاول مبالغ في الحضور، كل هذا نعم يعني هتقيم عليه، فانك بتحضر الصلاه كامله مع الامام، فلا شك ان كامله مع الامام فيها اجر اعظم. هو شيخ او حديث ولا زال القول متاخرون عن الصلاه، خليها بقى في دليل. ما هو ده في ايه؟ ده هو بالمخالف. ما هو طبعا التاخر عن الصلاه يعني على الصلاه الكليه بقى، مش التكبيره فقط. ما خلاص احنا بينا ان ادراكك من اول التكبيره ادراكك لكل الجماعه فيها الاجر، تفاوت الاجور، هي المساله كلها في تفاوت الاجور. ما هو ما ادري في الصحابه ورد عن اثر انه كان من فاته تكبيره الاحرام يعزونه، وده ثابت عن بعض الصحابه يعني يعزيه كانه تكبيره الاحرام. الله المستعان. طيب يغفر الله لنا، نقصر ذلك تقصيرا. قال طيب لو خاف ان يفوت تكبيره الاحرام، مش الخوف الركوع، خلي بالك بقى احنا الاخوه بتسمع الامام بيركع بتلاقي سباقات شغاله في المسجد بيترج عشان الامام، وفي بقى ايه تخبيط في الابواب وعاملين عشان الامام كل ده ينتبه ان في جيش داخل فينتظر في الركوع أصالة. وهو يقول لك لا احنا لو خفت فوت التكبيرة يسرع ام لا يسرع. بعضهم قال يستحب الاسراع للادراك، والصحيح ولا يسرع، يسرع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اذا جيت من الصلاة، ففي معنى الحديث بمعنى الجري يا شيخ يسرع يسرع ما هو لا الجري ده جري، لكن الاسراع غير الجري. امشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا او لا تسرعوا. في معنى الحديث. نعم. فهنا هو يمشي يمشي ولا يعني لو مد رجله شويه لكن مش يسرع لان هذا مخالف للحديث. قال عليكم السكينه والوقار ليظهر، لان الانسان لما يسرع بيذهب الوقار، ولا في ناس بتجري يعني بيبقى الجري. طيب قال انتبهوا بقى معي الخلاف المشهور. والصحيح ادراك الجماعه ما لم يسلم. نعم. إنما تحصل الإنشاد بالتحرم عقبه. ما هو بالتحرم؟ ما هي دي قلناها، دي الثلاث أقوال اللي قرأتها. أنا فاهم القول بس مش فاهم الكلام المكتوب. تحصل بإنشغال التحرم. بالاشتغال بالتحرم عقب، يعني أول يعني ما تقعدش تضيع وقت. الإمام كبر، أنت تشتغل بإيش؟ بإنك تكبر، مش تشتغل بشيء خارج. تروح تتوضأ مثلا، تطلع الموبايل تحط مش عارف ايه. في ناس بقى تطلع الموبايل والمحفظه وتطلع مش عارف ايه وتحط على الارض وتوضب. انت لا تشتغل بذلك، ده تعمله قبل احرام الامام. اول ما الامام يحرم انت ما تشتغل، لو اردت الفضيله انك تشتغل بها على طول، لكن لو قصرت راحت منك التكبير، فضل التكبير. هذا الذي يقصده، انه قال اذا كبر فكبروا، الفعل التعقيب، فانك لا تنشغل الا بالتكبيره. ولا ينشغل بالسواك، السواك قبل التكبير. أول ما كبر الإمام إن أردت فضل التكبيرة تنشغل بالتكبيرة فقط. هو هكذا، إذا كبر فكبره، عايز تتزوج استك قبل التكبير. أنت لو أردت الأفضلية، نتكلم على من أراد الأفضلية. طب انت بتعكنين على الاخوه ليه يا استاذه كده؟ بتسالي على الامتحانات والكتب، خليها بعد الدرس عشان يعرفوا يركزوا. يعني قريت والله، عايز اعرف احنا هنمتحن ونختبر في كل الكتب بتاع حضرتك اللي بندرس فيها، وده هيكون امتحان امتى؟ اسال الله عز وجل ان يثبتك. فانت فتحت على الاخوه مصوره الان، وهم الله اعلم يعملوا معاك ايه. فخلينا بص خلينا الان بس ننتهي من الدرس، وان شاء الله يعني ايه يا اخو، ما حدش يعلق بارك الله فيكم، انا برد عليها مفيش تعليق خالص. يا ريت يا شيخنا. طيب الله اكبر، انت فتحتم الباب. طيب ده الاخوه انا يعني هنشرح صدورهم جدا منكم، وكمان بتعملوا البعض يعني علامات بالموافقه. طيب طيب خلينا في الدرس بارك الله فيكم اولا، عشان انا بعدين يعني أكد طبعا لا شك ان الاخوات حقيقه يعني احرجنا الاخوه كثيرا عموما، يعني في الدروس عموما صراحه حق يقال. طيب خلينا ناخد بس المساله معنا الان بارك الله فيكم، وهي كيف تدرك الجماعه، وكيف تدرك الجماعه. قال الشيخ رحمه الله عليه: والصحيح ادراك الجماعه ما لم يسلم. اذا الان ايش يقصده؟ لو دخل المسبوق صلاه الجماعه والامام لم يسلم، لم يقل السلام عليكم. خلينا ناخذ الحاله الاولى دي الافضل الان، نخرج من الخلاف. لم يبدا بالسلام، يعني لسه ما سلم في التشهد في اي شيء، ودخل وكبر حتى لو جلس قبل ان يسلم، ولو جلأ ولم سلم قبل جلوس المسبوق لكنه قد كبر، واضح اهو. عندنا في المذهب يحسب له الجماعه، يحسب له الجماعه بقى عند زي ما تعد. انه احنا دلوقتي بنتكلم ان هو قال هنا ايش؟ ادراك الجماعه ما لم يسلم، يبقى هنا ادرك فضيله الجماعه. طيب ما لم يسلم الامام، هذا طبعا الوجه اللي عندنا المعتمد في المذهب. عندنا وجه ثاني، ان فضيلة الجماعة لا تدرك الا بإدراك ركعة، لا تدرك الا بإدراك ركعة. طيب دليل الوجه الاول هو المعتمد عندنا، طبعا هو في حديث، وهذا الحديث تجدوه في الكتب وان كان ضعيف، لكن انا ساقوله ضعيف. طيب يعني ما يحتج به قول من حديث جابر رفعه: من ادرك الامام قبل ان يسلم فقد أدرك فضل الجماعة. وهذا طبعا لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكنه نحن نستدل، وهذا ليس قول المذهب فقط، هو قول الجمهور، يعني هو مذهب الشافعية ومذهب المذهب عند الحنابلة، وإن كان عندهم رواية أخرى. نعم، أو هي إدراك الركعة، ده ترجيح لابن تيمية وبعض المعاصرين، وموافق للمالكية. المالكية يرون بإدراك الركوع. المذهب عندنا والحنابلة أيضا المذهب عندهم، ولعل الجمهور هكذا يكون، على أنه من أدرك قبل التسليم أدرك الجماعة. يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حديث أول الحديث، بس أنا الآن ظاهر عنه، لكن هو أقول بس مش هتقول زي المرة اللي فاتت. أول حديث؟ آه. إذا بقول لك أنا المرة اللي فاتت. إذا نودي للصلاة أنت بتتسحب على طول. ماشي، قول. إذا نودي للصلاة. إذا سمعتم النداء فلا تسعوا للصلاة وأتفوا عليكم السكينة والوقار، وما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، إذا جئتم من الصلاة فأتوها أنتم تمشون. حتى أبو أنس الحديث بعد إذنك هتقولنا، بس معلش يعني لا، حديث ضعيف ما يعمل به. حديث البراءتان ضعيف، كم فرع عن تصحيح، فكيف نعمل به؟ خلاص أنا قلت هيجيبه هو، ما تشكتش نفسه، هو موجود على يجيبونه. إذا تاني بقى، إذا أقيمت الصلاة وأنتم تسعون وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم ما شاء الله، فما أدركتم فصلوا، وما أدركتم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هنا فقالوا إن هذا الحديث يبين العموم هنا، أنك ما أدركت فصلي تأخذت النبات. معليك شجع رجع. قال فما أدركت، هذا الحديث عندنا يستدلون به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا إذن هذا عموم، أنك أدركت، إذا أدركت الجماعة، ويعد ما أدركتم فصلوا، وما أتكم فصلوا، إذا دخلت في صلاة الجماعة مع الإمام، وما فأتموا. والإتمام يكون الذي فيما بما جاء بعد أنك أدركت. فقالوا هذا دلالة على، وأيضا قالوا بأنك لما كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة، فلو قلنا بأنه لم يدرك الصلاة فكيف أجازنا له أن يدرك التكبيرة، مش تكبيرة الإحرام، أن يدخل ما هو كبر ودخل في الصلاة. فالآن لما قلنا هو دخل في الصلاة الآن، أنت بتقول إنه لم يدرك تكبيرة الإحرام، لم يدرك صلاة الجماعة. طب ماذا أدرك؟ هو لما كبر ودخل في الصلاة ما زال الإمام لم يسلم، فهو دخل مع الإمام. فإذا قلنا له بأنه دخل مع الإمام، إذا أدرك أتى بالنية وبالتكبيرة، يعني أتى بركن فدخل مع الإمام وهو ما زال لم يسلم، فوجب أن يكون قد أدرك فضيلة الجماعة، لأنه أتى بالتكبيرة وبالنية بالدخول، والإمام لم يكن قد خرج، فأتى بركن أيضا، فهو أدرك صلى ما أدركه وسيتم ما فاته، فدل ذلك على أنه له فضيلة الجماعة. القول الثاني يستدلون بقول الحديث صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع، طبعا في رواية فقد أدرك الركعة، وفي رواية من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هم يستدلون بذلك على أنه بالمفهوم من لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة. نعم بالمفهوم، وقالوا أن هذا يبين على أن إدراك فضيلة الجماعة تكون بإدراك الركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فمن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. ولا شك القول قوي، لكن الرد عليهم عند الجمهور على هذا قالوا الحديث ليس مفهومه ليس هكذا، لنجمع بين حديث ما أدركته فصله وما فتكمه فأتمه الذي فيه أن المرء إذا دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص على العموم كل ما لما أدركت صلي، وبالتالي أن الجمهور يرى بأنك إذا دخلت والإمام في أي موطن من المواطن في السجدة الثانية في السجدة الأولى في آخر ركعة في التشهد تدخل معه، بخلاف طبعا الحنابلة الذين يرون أو من يرى بقول الركوع فله أن ينتظر ما يدخل مع الإمام، ولو علم أن هناك جماعة أخرى ويصلي مع جماعة أخرى بعدها يعني، وذلك تقف تجد أن بعض الإخوة لما تذهب في الحجاز يعني لو دخلت متأخر تجد بعض الإخوة واقفين ما يدخلوا مع الإمام، لو كان الإمام في التشهد أو في السجدة الثانية وأول ما يسلم تجد تسمع إقامة الصلاة الثانية. هم يرون مع أن الراجح الأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدركتم إذا أتيتم الصلاة، فقال بأنك إذا أتيت تدخل، وإن كان هذا طبعا تفريعا على القول الذي عندهم بأن إدراك فضيلة الجماعة بالركوع بالركعة، لكن نقول طيب رد على الحديث قالوا قال علماؤنا في مسألة هذا الحديث قالوا مقصود مثلا من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة يقصد به فقد أدرك الصلاة هنا المقصود بها الركعة، كان مثلا يبين أن إدراك الركعة إدراك الركوع إدراك للركعة وليس المقصود بها الصلاة الجماعة، لأن الحديث الآخر يبين بأن إدراك صلاة الجماعة ما دام الإمام لم يسلم، يعني هذا تصريف لقول الثاني في الحديث، وإن كان الخلاف قوي الخلاف فيه قوي، لكن المذهب عندنا على أن إدراك الجماعة ما لم يسلم، أي يعني من أدرك قبل أن يسلم الإمام، وبينت الآن هنا إيش إنه لو كبر ما لم كبر ودخل حتى وإن لم يجلس يعني ما يهوي إلى السجود إلى الجلوس وكان الإمام سلم فقد دخل في الصلاة معه، هذا إن سلم التسليم قبل أن يسلم التسليمة الأولى، الخلاف بعد ذلك إنه لو سلم بدأ في التسليمة الأولى، طبعا لو سلم التسليمة الأولى ولم يسلم الثانية فانقضت الصلاة خلاص، اللي احنا عندنا الركنية في التسليمة الأولى، فلو سلم الأولى ولم يسلم الثانية ولم يدركه خلاص لا ودخل في الثانية فلم يدرك الصلاة، الإشكال كله لو بدأ في السلام يعني هو يقول السلام عليكم وهو دخل ولم يتم، في خلاف في المذهب عندنا هل العبرة ببداية السلام أم بنهاية السلام، والراجح هذا وجه وهذا وجه، الراجح الله أعلم فيها بأنه لو بدأ في السلام وقد بدأ في الخروج فالأح هنا بأنه قد فاتته الفضيلة لذلك، وهذه طيب قال وليخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات لقوله صلى الله عليه وسلم، نقول إذا أما حديث معاذ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، حديث أبو هريرة متفق عليه، وهذه تبين لك أن صلاة الإمام في المساجد كما قال بينا يمكن ليست في مساجد مثلا الأسواق أو المساجد على الطريق أو المساجد يرتادها أناس غير محصورين كما دائما المحصورين دي اللي يعتادوا أهل المسجد الناس أو يعني شيخ له مسجد وغالبا ليس على الطريق وبيأتيه الإخوة طلاب المسجد أو طلابه أو غير ذلك اللي هم محصورون يعني، فهذا نقول لا لو كان الإمام المسجد هكذا فالأصل أن يخفف في الأبعاد والهيئات، إيش الأبعاد وإيش الهيئات؟ الأبعاد المشاهد أوصل طيب الهيئات الذكر في الركوع والسجود أحسنت، إذن هو لو قلنا الآن يخفف يبقى لو كان يصلي من الناس جماعة ما يأتي بالأكمل في الذكر مثلا أو الأكمل في دعاء الاستفتاح أو الأطول في سمع الله لمن حمد الدعاء الركوع، كأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مقصود يعني هنا أو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف التخفيف في الصلاة ككل، هو طبعا تكلم في الأركان وتركها لنتكلم وقال الأبعاد والهيئات، على أن الأبعاد والهيئات ليست أركانا لأن الركن لابد أن يأتي به كما هو، لكن في الأبعاد والهيئات قالوا يخفف، ليش؟ لأنه معه أناس يصلون خلفه، قال هنا يخفف لذلك إلا أن يرضى بتطويله محصورون. يرضى بتطويله. إذن لو كان إمام ويصلي خلفه طلابه أهل المنطقة وهم اتفقوا ويعلمون الإمام يطول بعض المساجد في الفجر، الإمام معلوم أنه بيطول بيقرأ بس بربع وربع، هذا يعتبر تطويل عند البعض، ربعين لا شك، هم اعتادوا ذلك. فلا حرج، لا حرج إن كان هم يعني إيش يعني يعتادون ذلك. فقال هنا لا حرج، ذلك البعض كان ينكر جهلا على بعض الشيوخ أنهم يصلون صلاة طويلة في بعض الفرائض واعتاد ذلك. هو مسجده رحمة الله على الشيخ أسامة، رحمة الله على الشيخ أسامة العظيم، طبعا هو يعني رائد هذه المسألة كانت في السنوات الأخيرة لنا يعني. وكان الأخوة بعض الأخوة يعني يتكلمون، والمسألة هم لما درسوا فقها يعني ما كانوا يدرسون فقها ويتكلمون يأتون بحديث معاذ وغيره، فالمسجد مسجده ومسجد خاص، واللي يذهب هناك معروف أنه في الداخل أصلا في عند الإمام الشافعي، مسجد خاص معلوم ما يرتادوا إلا طلاب الشيخ أو الذين يأتون، والشيخ يعني خلاص معلوم أن الصلاة هناك طويلة، ما خالف السنة في ذلك يعني. متى نقول لو كان المسجد على الطريق، لو كان المسجد، أنا أتكلم عن التطويل في الصلاة، كلامي واضح عشان ما ندخل في مسائل أخرى كل إيه، نتكلم عن إنه يطول في الصلاة الآن، فهو الآن له أن يطول إن كان عند الفقهاء، نعم إن كان كما قالوا إن إذا رضى بتطويله محصورون، فلا حرج في ذلك أن يطول، والذي يأتي يعلم إنه الصلاة طويلة بذلك. لكن بخلاف لو كان يصلي على الطريق والناس تأتي أو السوق أو في مكان يرتاد أناس ليسوا يرضون بذلك، فهنا لابد أن يقدم كما قال سلم في المعاذ في هذا الحديث اللي بيناه. فنقول ما هذا الجمع بين الأحاديث؟ طيب يعني أحيانا كان يفعل ذلك، طيب ما هذا كله تطويل مع محمد، تطويل مشروع كل ده ما جاء في السنة. قلنا على حسب حاجة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بذلك وبذلك، انتوا ليش مع الكلام ده قلناه خلاص، احنا عندنا هذه السنة وهذه سنة، والتوجيه هنا في ايش؟ ما هو ده اللي انت تاخده الان، انه كان يطيل، ها يطيل ليعلم حاجة الناس. وقال بين لما اطال معاذ، معاذ صلى بالبقرة، ما هو مش الناس يقول لك صلى بالبقرة معاذ والنبي قال له ذلك وانت بتصلي بالبقرة، لا ما هو انت معاذ كان بيصلي بقومه، فمنهم الرجل جاء اللي جاي من الزرع وخلاص مش قادر يكمل، عنده نوم وعنده عمل فتركه فاشتكى، ولذلك نقول هو جمع الأدلة ورد في انه يطيل، صلى في الأعراف في المغرب في مرة وفي مثلا، فنقول إذا المسألة احتمال يطيل، بس فيها المسألة واضحة يعني مش فيها إشكال، من كان يصلي في أهل حي منطقة قومي والناس لا يعتدون ذلك لابد أن يخفف، ده الأصل في الفرائض، هذا هو الأصل، الأصل هكذا، إلا أن يكون يصلي مع ناس يعلمون هذا الحال ويتفقوا على ذلك ويرضون بذلك، هذا هو الخلاصة المسألة. حتى من قال ويكره، قال لا، قال إلا أن يرضى فيني نفسه، الحديث حديث هو لنفسه، قلنا إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أيضا. طيب إذا التطويل قلنا مكروه في هذه الأحياء وغير ذلك غير بمكروه، إلا أن يرضى بتطويل محصورون، فهذا تحمل عليه الحديث أنت بتقولها اللي هي أن النبي طور، لذلك تحمل عليه عن تحت تحمل معروفون محدودين ويعلم حالهم وغير ذلك، هذا المقصود. طبعا زي ما الرجل قال إن خرج من الصلاة وجاء يشتكي مثلا، قال فتنوا أنت يا معاذ، مش الرجل خرج من الصلاة ترك الصلاة، في قصة حكيناها بكده كثير، الرجل صلى عند الشيخ أبي ذر الله يحفظه في مسجده، كان معدي أوس دخل يصلى، الشيخ أبي ذر يصلى بالأعراف أراد انتفار، الأخ دخل وما أو هو من عوام الناس، فدخل قاعد ما فيش مش عارف صارت خلاص، فطالع راح تسيب الصلاة وخارج، فقابل واحد داخل الأخ جاي وكان قبل العام، قال له خش خش صلى بيصلي ده إمامكم ك بالظبط كده كف فيه ريه ده إمامكم كذا روح خش صلى. طبعا الرجل أنا ما أدري مسجد الشيخ خاص أيضا ولا لأ، ما أعرف حفظ الله بس انا شيخ ده عظيم ربنا يحفظه يا عظيم. طيب هو يمكن هذا الرجل دخل بقى في ده غلط يعني ماشي ايه. فطبعا المهم يعني احنا ايش اللي خلينا القصه هذه قلنا ليش ان هم الناس ممكن تنفر من الاجل. تنفر طبعا. نعم طبعا هيزيلوا قرار مع الناس مننا مفيش حد يعني هينفر من النبي مهما كان. لا ملهاش علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم المساله. النبي كان يخفف الصلاه ايضا في الفرائض. كلامنا كله في الفرائض بارك الله. لكن جاءت الاحاديث الاخرى في انه كان يطول كما قال محمد دلوقتي الان رافض ليش. قال العلماء جمعا بين الاحاديث ما ليش جابوا بقى محصورون وجابوا التطويل. قالوا هنا ليش؟ لان هنا مع ذا الحاجه والضعيف وكذا يطول لا يطول يقصر يخفف. ومع هؤلاء اللي استطاع يطول يطول. المساله هنا حسب حاجه الناس وحسب حال الناس اصاله. تمام. طيب قال ويكره التطويل ليلحق اخرون. طيب قال ويكره آخر ويكره التطويل. مسألة التطويل والتقصير أن يقصر في الصلاة مش يقصر عدد ركعات يخفف من الصلاة أو يطول الصلاة. الأصل الإمام لا يطول لو دخل في الصلاة لا يطول لأمر الخارجي إلا في موضعين عندنا. إنه في موضع الركوع وشعر أن الناس دخلوا ويريد أن يدرك الركوع فله أن يطيل حتى يدرك من دخل الركوع. أو في التشهد ليدرك من دخل قبل تسليم الإمام فيدرك فضيلة الجماعة. ذلك قال ويكره التطويل ليلحق آخرون ولو أحس في استثناء. هي مش هنا ولا إيه؟ طيب ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إذ لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. قلت المذهب استحباب انتظاره والله أعلم. يبقى الأصل إنه لا طبعا إن الأصل إنه لا يطول في الصلاة يكره التطويل. وقالوا خاصة لو شعر بأن في أحد يراقبه أو ينظر إليه ممكن هذا يكون يدخل فيه رياء بعد ذلك أو يؤدي إلى ذهاب الخشوع أصالة. فذلك قالوا يكره التطويل. لكن هنا دع العموم ولقول الله سلم إذا أما أحدكم في الناس فليخفف فلا يطول. لكن قال وأيضا يكره أن تطول في القراءة. يعني هاب أنك أنت واقف تصلي وسامع أنت في دورة مية للمسجد سامع صوت المية شغال والناس بتتكلم فأنت تعلم إن فيه 5-6-10 بيتوضوا فتم أنت إيش تطيل في القراءة حتى يدركوا الركعة. هذا هو اللي يقصده هنا الآن. قال هنا أنه يكره ذلك يكره التطويل ليلحق آخرون. ده بعض المذاهب يرى وفاهم كلام أبو حنيفة خطأ. أبو حنيفة قال إذا طول لسبب خارجي يعني لدخول أحد أو كما قلت الآن فقد شرك في الصلاة لله مع سبب من أسباب الدنيا. فالبعض حملوا قول أبو حنيفة على أنه قال بالتشريك أي بالشرك وجعلونه يكفر ذلك. وده فهم خطأ لأبو حنيفة لقوله ما رأى ذلك ورجل يقول لك أنت لو زدت في الصلاة بسبب خارجي فكأنك أشركت في الصلاة في النية مع لله مع السبب الخارجي فلذلك منع ذلك. لا مش قصة رياء مش رياء. أنت دلوقتي واحد سمعته بيتوضع فزدت أو واحد بيقولك انتظرني أو أي شيء سمعته فأنت انتظرت هنا لسبب خارجي مش مسألة رياء خالص. هو مش عايزه رياء ليه. هو بيتكلم إن الآن الصلاة لله فأنت زدت جزء من الصلاة ليس لله زدت ليدخل فلان يدرك. ده كلام أبو حنيفة. لكن الصحيح نقول هنا هو طبعا عنده يعني بس خلينا ما نضبطها عنده هكذا. هو قال بالتشريك فيها لذلك أقول البعض فاهمة أنه جعلها كفر أنه شرك في العبادة. لكن إحنا عندنا أصح انتبهوا بس بقى معي عشان أنا ده اللي أريده تفهموه عشان ما تروحوش مني قبل ما أنا حد يناقشني في عدم في عدم بطلان الصلاة بدليل من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تقول قول، أنا هسيبك تقول. لا أنا هسيبك عشان تتبسط قول. ما خلاص، اللي هو حديث المرأة لما يسمع فقط الطفل. ما قلتش غلط، قلت هرشك بالماء السخنة الشاي عشان انت مضعفنيش الا لما تكون عارف. احسن انا سبتها لك اهو عشان اديك يعني، ما كنت ممكن اقفل عليه خلاص. احسن، فهو قال يا سلام اني لا اصلي واريد ان اطيل في الصلاة فاسمع بكاء الصبي فاوجد في الصلاة رأفة او بمعنى الحديث بامه او شفقة بامه. هنا ايش فعل؟ أنقص من الصلاة لما سمع بكاء إيش الصبي. استدلنا على إن كان ينقص لسماع البكاء فممكن أنه يطيل لأمر آخر في مصلحة. أنا بقول التقصير في المسألة ذلك، لكن هنا لذلك هم استثنوا في المذهب، قالوا يكره التطويل ليلحق آخرون إلا في موطنين، إن يدرك الركعة فتطيل في الركوع أو في التشهد يدرك فرض الصلاة. هذا الاستثناء في المسألة الذي عندنا. والتقصير قلته لماذا؟ يعني ممكن أن نقول بهذه المسألة. طب فيها بس مش بعيد عنها عشان ما. فيها مهم. طيب. أنا دلوقتي ماذا بدي أخذ بيه؟ يعني عدم إدراك الركعة بالركوع. لو أنا في الركوع وشعرت إن في ناس دخل المسجد، هل أنا أسرع وأقوم؟ يعني الوقوف أقول سمع الله لمن حمده. أما انتظر يعني صلي صلاتك اللي تصليها، ما لهاش علاقة بتسرع ولا تسرع، صلي صلاتك اللي تصليها. طيب قال هنا الشيخ، قال لم يكره انتظاره في الأظهر، خلي بالك إن لم يبالغ فيه، عندنا شرطان. قال أولا لم يكره، انتبهوا لأن النووي سيرجح بل يستحب. المذهب قال لم يكره، لكن هو النووي سيبين قال المذهب استحباب انتظاري، يعني جعلها استحبابا، لكن هو بشرط اثنين، الا يبالغ. يعني ايش يبالغ؟ مش ينتظر في الركوع ربع ساعه قاعد بيركع عشان الراجل يدخل يحط النعل بتاعه ويدخل في الصف، وممكن يكون بيشوفهم بعينيه وهو في الركوع، لانه ممكن هو في الركوع يرى خلفه، فهذا ممكن مبالغه، فهنا زاد في الركوع مبالغه، هذا شرط. الشرط الثاني لا يفرق بين الداخلين، هو ست اللي هو داخل فده بيعجل، والاخ الثاني اللي بيكرهه مش عايز يصلي مكانه في الامامه، مش عايزه يصلي مكانه، فده هيضيع عليه الصلاه اصلا. فهو كانهم يقولون ايش هنا، ايه ان ايه لا يفرق بين الداخلين، يعني مش انت الان ان تعلم ان هم قريبين ليك فتفعل ولا المساله تكون على هذا الشرط الثاني عندنا في المذهب، في انه ان تجاوزا يغفر الله لنا في حبيب، لكن احنا ناخذها على سبيل المثال فقط. طيب ولم يفرق بين الداخلين، قلت المذهب استحباب لانتظاره والله اعلم. وطبعا البعض اضاف على الاسباب هذه انه لا يشق على المأمومين ان يكون ما يكونش فيه مشق، حب ان هو انتظر في الركوع وفي ناس كبار السن معه والركوع طويلا يؤذيه، فده في مشق على المأمومين ايضا، لابد ان يراعي ذلك اصالة. يعني المهم ان هذه بيناها ايش. وطبعا بعضهم قال ايضا ان يكون المسبوق داخل المسجد، يعني المسبوق في المسجد هنا الانتظار، وهذا يبين لك ان لو كان هم لسه في دورة المياه مثلا بيتوضاوا فما يزيد، يعني هو كل حاجه انه دخل المسجد فعلم انه في المسجد، فهو بينتظر انه في المسجد مش في الخارج. بعضهم وضع دي الشروط عموما، يعني أن يكون داخل المسجد. وبعضهم قال أيضا أنه يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل وليس التودد للداخل. هذه مسألة عظيمة دقيقة جدا، يعني شوف الإمام ممكن تضيع منه أمور في هذه المسألة لو علم باللي داخل من فتود، فهو أطاله من باب يعني أنه خليه يدرك، أو ده أخ حريص على الصلاة وجي متأخر فنريد أن يدرك، أو أخ طالب علم أو كذا، لا رضاة كل الله. وقال لا يميز، ليش؟ انك تفعلها تقربا لله عز وجل، يعني لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، انت تريد ان يدرك الركعه وانتهت المساله، وهذه مساله نطيل فيها اكثر من ذلك. يعني على يشمل ايش؟ يشمل تطبيق استحباب انتظاري. الحالتين. لا لا لا لا لا. انتظار فقط في الركوع لإدراك الركعة ستة، هو أنت تريد يدرك الركعة أو يدرك الصلاة. بس فقط، ما هو إدراك الصلاة أو الركعة فقط. يعني تشاهد الركوع، لكن لا يطيل في لأحد في غير ذلك. ذلك لا يطيل في القراءة ليدرك الناس. ما يصح هذا. أو يكره يعني يقول. لكن أنا بقول التأصيل في عدم الكراهة وعدم بطلان الصلاة، لأن البعض يبطل الصلاة. الإمام أبو حنيفة يرى البطلان في المسألة، فلذلك نقول لماذا احنا قلنا، لأن معنى أصل في المسألة في مسألة أنك تقصر من الصلاة لأمر الخارجي. يعني هاب أنك فعلا سمعت بكاء طفل، أو سمعت أن في حادثة حدثت، يعني في مرة حدث أن في أحد المؤذنين أو يعني أهل المسجد وقع، يعني واحد يصلي سمع أنه كان جاي ووقع حد بقال ده وقع على السلم، مش عارف بيفتح المصلى النساء ولا ايش، وحصل كسر حتى. فتجوز الرجل، لان تجوز الامام في الصلاه، لان يدرك الرجل مثلا يعني الى حاجه غير ذلك. طيب الشيخ داخل هو اصلا ناوي ان هو مثلا في صلاه المغرب يطيل حتى يعني يدرك المصلون، يعني لو تاخر عن ذلك يدرك المصلون الصلاه. هو خلاص ناوي يقرا قراءه طويله، ده امر اخر. بس ده أمر آخر. هو ما داخل من الصلاة، هو يريد أن يقرأ. ونفس الكلام يطيق في البركة، في الضوء حتى قال الصحابة كنا نذهب إلى البقيع ونرجع قبل أن إيش أن يركع. لذلك طيب، ويسن للمصلي وحده كذا جماعة، الأصح إعادتها مع جماعة يدركها. المسألة الثانية، المسألة في معنى أنه قال يسن للمصلي وحده. انتبهوا لهذه المسألة. ولا ينتظر في غيرهما، ما قلتهاش ما قرأتهاش. استحباب انتظاري، او حتى اقول ناوي يرد عليك يا رافض. قال استحباب انتظاري والله اعلم، ولا ينتظر في غيرهما. حتى لو رجعت يبقى هو بيستدرك فوق على الاول، وما استدركش على ولا ينتظر بغيرهما. يعني حملت لا ينتظر بغيرهما على الكلام النووي، يبقى خلاص واضحه. لو هو كلام الرافعي يعني بينقله، ما استدرك عليه، استدرك على الجزء الاول يبين لك. نعم. قال ويسني للمصلي وحده وكذا جماعه في الاصح اعادته. يبقى الان المساله ايش؟ لو صليت الصلاه منفردا، هل يمكن ان تعيدها مره اخرى مع جماعه ام لا؟ عندك حالة، أو تصلي منفرد وتعيد مع جماعة، تصلي منفرد وتعيد منفرد، تصلي جماعة وتعيد مع، في حالة في أمة كده ثلاثة خلاص. تصلي جماعة وتعيد منفرد. طيب، ما هو طبعا الثاني والرابع هؤلاء ليس مشروعا، حتى نتركها الآن. ونظر لك من المتن يعني الآن إنه قال إيش، ويسن المصلي وحده، يبقى صلى وحده أولا، وكذا في جماعة الأصح، أو صلى في جماعة ماشي، إعادتها في جماعة. يعني الإعادة أولا تكون فين؟ في جماعة. يبقى الإعادة منفردة ليست مشروعة، الإعادة منفردة ليست مشروعة. صليت منفرد لا تعيد منفرد، إلا طبعا لو تبين لك بطلان الصلاة أو شيء أو خارج الوقت. إحنا نتكلم الآن عن صليت صلاة صحيحة فلا تعيدها فريضة، نتكلم عن فريضة. منفرد لا تصلي منفرد، لا تعيد منفرد. صليت في جماعة لا تعيد منفرد، لا تعيد منفرد الفريضة. لا، صليت بقى منفرد يمكن أن تعيد في جماعة لها دليل، صليت في جماعة يمكن أن تعيد في جماعة ولها دليل. نقول الأول صلى منفردا ويصلي يعيد في جماعة، حديث الأول حديث أبي ذر لو قلناه عند مسلم وطلع عنه في آخر الزمان، أو في حديث الفتن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نفلة. وفي رواية لا تقل إني قد صليت فلا أصلي. إذن أمروا إنه لو صلى أمراء يؤخرون الصلاة على الوقت، فيصلي هو على وقتها في بيته منفردا، ثم إذا ذهب وجدهم يصلون لابد يصلي معهم. فدل ذلك على إعادة الصلاة يجوز. بل هو هنا أمره حتى لا يفارق الجماعة، إنه أصلا إذا كان هم وجدوه لا يصلي ممكن يطيروه، لأن هم أصلا يعني هو بيتكلم عن أمراء يؤخرون الصلاة، وتأخير الصلاة ده من أعظم الفسق. نقول إن ركن من أركان الأصل هو الرابط ما بين الإسلام والكفر الصلاة أصلا، حتى في الطاعة بين الأمراء وغير ذلك، فما أقاموا الصلاة فيه كما لما جاء في حديث الخروج. وفي وحديث الثاني حديث الرجلين الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصبح، وهذا في منى كان، فلما صلى الصبح وجد رجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال ما منعكم أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ وفي رواية كده وبين لك أن الصلاة تفرقة بين المسلم وغير المسلم. فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لو صليت في رحالكم ثم أتيت بالمسجد فوجدت الإمام يصلي فصلوا معه فإنها نافلة لكم. وهم صلوا انفراد وأمرهم أن يصلوا في جماعة، وهذا دلالة على أن يسن للمصلي ما قال وحده، هذه أولا اللي قلنا وحده تمام، وصلى أن يأتي لو وجد جماعة يصلي مع الجماعة الفريضة الفريضة. طيب الحالة الثانية أن يصلي هو في جماعة، هل يسن أن يصلي في جماعة؟ قبل صلى في مسجد ثم خرج وراح يحضر درس المسجد آخر، كانوا بيأخروا الصلاة فوجهم يصلوا، يجلس لا يصلي، إما تحمله على الحديث اللي هو حديث الرجلين أو حديث حتى أبي ذر، أو عندك أصل في المسألة إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح في جماعة ثم جاء رجل لم يدرك الصلاة فأراد أن يصلي فقال من يتصدق على هذا، في رواية قام أبو بكر رضي الله عنه فصلى به جماعة، فإذا صلى أبو بكر مع النبي الصبح جماعة فريضة، صلى بالرجل بعد ذلك جماعة أيضا. نعم، وحديث معاذ لو قلت أحسنت، معاذ كان يصلي عليه وسلم وثم يرجع يصلي بإيه بأهله جماعة بقومه جماعة، هذه جماعة مع جماعة. إذا بينا هنا ويسن المصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، يبقى لو أدرك الجماعة، لكن هنا معناه أنه إيش في غير ذلك لا يصلي، مش يصلي لوحده. هذا الوجه عندنا وجوه في المسألة احتمال تفرع كثيرا للوقت، أنه لا يعيد في الصبح والعصر لذا وقت كراهة، والحق أنه مردود عليهم بالحديث حديث الرجلين كانوا في الصبح، وحديث أبو بكر أيضا رضي الله عنه لما صلى بالرجل بعد الصبح أيضا كذلك، وبعضهم قالوا أيضا والمغرب. طب ليش المغرب؟ عشان الوتر. ماشي، عشان الوتر، والصحيح أنه كما قال الشافعي كيف يكون وترا وقد سلم، يعني هو صلى ثلاثة وسلم فكيف يكون وترا، يعني ما يكونش إعادة للوتر مرة أخرى، مشوها بس كده من هو مش خلاص مشي ثلاثة تصلي ثلاثة تاني تقول فما مشوها خلاص مشوها. طيب هو في رواية عند أبي بكر صحيح الحاكم وإن كان تحتاج إن مسلم صلى بالقوم صلاة الخوف ثلاث ركعات المغرب يعني، ثم صلى بالطائفة الأخرى أيضا ثلاث ركعات، فدل ذلك على أن تكرار المغرب لا حرج فيه، ده رد على الوجه يعني اللي قالوا في ذلك، خد الرد وخلص. كله راجح يصلى كله تصلى. ما قلت هون مثلا يعني صلى ما فيش استثناء، انا قلت دي وجوه، لكن المعتمد عندنا خلاص قلنا ايش كله. نعم كل هذه وجوه اصاله. طيب قال هو الاصل، لكن استثنوا عندنا في ايش يعني انا قصد الاصل في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني المفروض ان مفيش استثناء بنص انما مش موجودهم في وقت صلاه الصبح أو وعشان وقت الكراهة، ما هو عنده نص بالكراهة فعايز يقول ان لا تصلى النافلة في وقت الكراهة، ده بالنسبة للصبح والعصر. بس انا بتكلم يعني محتاجين دليل اقوى شوية مش عشان قدرهم. لا مفيش حسب اقوى شوية كده احنا نشد ولا يعني المطور هو مفيش اقوى شوية فيها انه الدليل ينهض ام لا ينهض، هو عنده دليل وقت الكراهة فيريد ان يقول لا تصلي نافلة في الكراهة، ردنا عليه خلاص دليل الصبح المسألة يعني اقصى هو عنده دليل مش ما عندوش، لكنه هو مردود عليه بذلك. قال وفرض قال يستثنى صلاة الجنازة عندنا في المسجد، وهذه فيها يعني اتركوها لغاية ما يقضي وقت الجنازة صلاة الجنازة، يعني يستثنى عندنا صلاة الجنازة، قالوا من صلى لا يعيد على الصحيح، وهذه طبعا السنة تبين خلاف ذلك، ويأتي بقى في صلاة الجنازة، يعني هو عندنا من صلى الجنازة لا يعيد على الصحيح، وقلت السنة تبين خلاف ذلك الله أعلم فيها. ومحله بقى في صلاة الجنازة. عندنا لا يعيد صلاة الجنازة، يعني لا نستثنى من إعادة الفرائض هذه أن لا يعيد صلاة الجنازة. لو صلى لا يعيد، لا يعيد ذلك. يعني لو صلى جنازة فيعيدها مع الناس تاني يصلوها، ولكن صحيح له أن يصلي يعني لو كان على القبر أو غير ذلك، سيأتي الكلام فيه. وفرضه نعم، وفرضه الأولى في الجديد. بس ننتهي من هذه صح. وفرضه الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض. طبعا الجديد هنا فرضه الصلاة الأولى التي صلاها، والقديم حتى لا كنا واهم، هو أحد الأقوال أنه قالوا أنه أيهما أفضل هو فرضه. يعني مسألة أنه صلى الأولى وصلى الثانية، من كان أفضل عند الله عز وجل وأقوى يعد الفرض، وليس هذا الجديد عندنا. الجديد أن الفرض هو الأولى. يستدلون بقولنا السلام، وهذا الأصوب، لأنه قال فإنها نافلة لكم، على أن اعتبر الأولى فريضة، وقال فإنها نافلة لك أيضا، وقال الحديث أبي ذر قال إنها نافلة لك، فهذا تبين بأن الأولى هي فريضة والثانية. لكن الإشكال قال إيش؟ والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض. هذه تكلم فيها الأصحاب. طيب قلنا على الجديد الفرض الأولى، الثانية ينوي الفرض، كيف تحرير المسألة؟ عشان ما ندخل في الإشكال، بعضهم قالوا يقصد أن ينوي بالثانية صلاة الفريضة. يعني أنت لما تيجي تدخل تصلي مع الظهر مرة ثانية أو الصبح، ماذا تتنوي؟ هتنوي نافلة؟ لا، أو يقصد أنك تنوي صلاة الصبح فريضة ثانية، هي صلاة الصبح ما نقول، أو صلاة الظهر، لا تنوي أنك بتصلي نافلة. يعني هو يقصد هنا إيش؟ هي الأولى الفرض دي الفريضة، وأصح أن ينوي بالثانية الفرض، يعني ينوي بالثانية صلاة الفريضة، قياسا على الصبي المميز الذي يصلي، فهو بيصلي الفريضة ولكن هي في حقه إيش؟ نافلة. ويريد أن يقول لك أنت أيضا ستقول أنا أصلي الصبح خلف الإمام أو أصلي الظهر، وهي إن كانت نافلة في الأجر لكنك النية تكون أنك تصلي الفريضة. هذا معنى أن يقول ولا تقول أصلي نافلة. فهمتم المقصود هنا إيش؟ ليش؟ ليحصل له ثواب الجماعة أيضا في فرض الوقت اللي وصل فيه هذا، حتى يحصل له ثواب الجماعة في ذلك. وهذا معنى أن قال نعم. طيب احنا ناخذ بس احنا ولا رخصة في تركها، لان هي ويبقى انتهينا من الفصل، هو الباقي فيها كثير ديت، لان هي في اسئلة فيما سبق، وانت هتستنوا لغاية ما خلص لرخصة في تركها. قيمة الصلاة، جزاك الله خيرا ابو انس، جزاك الله خيرا، ما ولا يهمك. ايش السنن؟ كيف يختصر في الهيئة؟ من الهيئة قال يا استاذ كيف يختصر في الهيئة، وصلت لك لما قال الذكر لا يأتي بالأذكار كلها، يعني يقلل في الذكر، اعتقد قلناها هذه ام لسه. انا قلتها يا استاذ، تخفيف الابعاد والهيئات قلناها، وصلك ام لا؟ رد عليها بارك الله فيك. لا قلنا يعيدها، قلنا يعيدها، لا يعيد فرض، يقول النية صلاة الفريضة، هذا هو المقصود. قلنا تقع نافلة له هذا في الأجر، لكن هذه النية. نقول الهيئات اللي هو الذكر عندنا، يعني لو كان الذكر مثلا يقول سبحان ربي العظيم الأدنى واحدة أو المجزئ واحدة وأدنى الكمال ثلاثة، فين أدنى تمام. طيب خلاص الحمد لله. والدعاء الاستفتاح ذكر، في صور كثيرة وفي صور قليلة وهكذا، وصلت الحمد لله. هل مع النهي يجوز أن أضع أي نهي؟ أي نهي طيب اللي تقصديها في الفريضة؟ هو احنا قلنا ان في اعتراض في المذهب، ما هي مش الفريضه مرتين. هو نعم هو عون الجزاء الامام الحرمين او لا امام الحرمين الجويني ايضا قال كيف ينوي مع الفريضه مع القطع بان الثانيه نافله ليست بفريضه. هم قالوا ينوي الظهر ينوي العصر، هو ده المقصود، ينوي انه بيصلي الظهر خلف الامام يصلي العصر خلف الامام، ده المقصود، والا الفريضه سقطت بالاولى. لهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا مع الامام فانها لكم نافله، اجر النافله لانكم صليت الفريضه، لكن هتصلوا خلف الامام ايه؟ لابد ان يصلي الصبح، لان هو ليس له ان يصلي بعد الصبح نوافل اصلا وقت كراهه. فلذلك قالوا يعني ينوي به الفريضه او ينوي به نقول صلاه الظهر صلاه العصر، هذا المقصود. طيب يخرج من الإشكال، يعني يقول إنه بينوي بها صلاة الظهر خلف الإمام، هذا المقصود. ولا تقول طيب لا عايز بس المسألة بتاعت صلاة المغرب اللي قالوا ما تعادش لا خليها بعدين ما نخلص، فاكرك هتجيب حاجة جديدة، خليها من ندرسها. طيب لا بعدين قولها له بعد ما تخلص، قوله كده على جنب، خليه يعزمك على سندوتش او حاجه. لا لا بالعكس، انا بقى كده انت كويس انك هتقولها له، انا عايزك تقولها له بس بعد ما تخلص تقولها له. يا استاذه ما هو قال هي لك نافله، يعني هو قال له احنا دلوقتي بنتكلم في الاجر نافله لانه ممكن لانه لن ياتي، لكن احنا بنتكلم في النيه الان. النيه ما هو قال لابي ذر كذلك صلي وصلي مع صلي معهم، فهي نافلة لك، نافلة يعني زيادة أجر لك، مش نافلة يعني هي هو لابد يصلي، لكن ماذا ينتوي؟ هيصلي مع الإمام صلاة الجماعة اللي بيصليها، بيصلي ظهر يصلي ظهر، في الأجر نافلة يعني زيادة أجر لك، زي ما بيعتمر الآن العمرة في الفريضة زي العمرة في النافلة، لكن الفرق إن الأولى بيسقط فيها الفريضة والثانية بياخد أجر، لكن هل في النافلة في العمره هيقول انا بعتمد انا بنتوي العمره النافله ولا الفريضه؟ هو بينتوي العمره، بيقول لبيك الله بعمره، ما يحتاج ان يقول هي نافله ولا فريضه، هو يريد ان يقول له الان انت تصلي خلف الامام انتوي صلاه الامام نفسها. طيب الحمد لله، ما انت اطلتي بس معانا لكن ماشي. ولا رخصه في تركها وان قلنا سنه. طبعا هو الان رجع الان ل لا رخصه في ترك الجماعه، لا رخصه، يعني حتى المذهب يرى قال وان قلنا سنه، يعني حتى لو قلنا بان سنه لا رخصه في ترك الجماعه. ليش؟ لتاكد السنيه، لتاكدها الا بعذر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر، فهذا قلنا لا صلاه كامله، والا لو قال من صلاه صحيحه اصبحت الجماعه شرط صحه. وايضا حديث أبي داود من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. طب إيش العذر؟ قال عندك عذر عام أو عذر خاص. عذر عام يعني على المسلمين، قال كمطر، قال كمطر، والمطر هنا عندنا في المذهب ليلا أو نهارا، لأن يعني بعض المذاهب يقولون بالمطر ليلا فقط ليس نهارا. الصحيح المطر ليلا أو نهارا عذرا إذا نزل المطر، واختلفوا بس في قدر المطر إلى غير ذلك، لكن نقول بأنه الدليل في ذلك ما ورد عن حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان يوم مطر والمؤذن يصلي فلما جاء حي على الصلاة قال له قل صلوا في رحالكم، فقال وإذا كان يوم وجاء في رواية عند الحاكم إذا كان يوم مطر ووحل فليصلي أحدكم في رحلكم، لكن الصحيح حديث الأول نقول كان إذا أذن المؤذن في يوم المطر فقال صلوا في رحلكم، فدل ذلك على أن المطر عذر من حضور من شهود الجماعة. طبعا في تفصيل ويأتي يعني بعد ذلك في مسألة لو كان المطر في الطريق الذي يؤدي إلى المسجد، وإلا لو كان واحد جار المسجد ولو دخل من جاره إلى المسجد لا يتأثر بالمطر فهذا لا يسقط العذر عنه، إلى غير ذلك من بعض التفصيلات يعني لعلها تأتي أيضا. وايضا كما جاء عند ابي داود في السنن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه واصابنا مطر لم يبل اسفل نعالنا. وهذه تقييد. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلوا في رحالكم. ما هو وقال لم يبل اسفل يعني يريد ان يكون حتى المطر كان قليلا والله اعلم. ومع ذلك قال صلوا في رحالكم. حديث عن ابي المليح عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبيه واصابنا مطر لم يبل اسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلوا في رحالكم. وعند النسائي وابن ماجه او ريح عاصف بالليل. وايضا لما روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ليله قال ان ابن عمر اذن في بالصلاه في ليله ذات برد وريح فقال الا صلوا في رحالكم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت الليله ذات برد ومطر فيقول الا صلوا في رحالكم او صلوا في الرحال. طيب وهذا عذر اخر على طيب ماشي احنا مهم بس الجماعه الان عشان انا بس الروايات الكثيره بقى اضيفوها عندكم في الادله عشان انا بس ما اريد يعني اطيل عليكم في الادله. وكذا وحي شديد على الصحيح هم الحقوا الوحل بالمطر. طب هذا عذر عام. طيب في خلاف طبعا في مسألة الوحل إذا كان الوحل إنه يكون يأتي بنجاسات أو شيء فيؤدي لنجاسات النعال أو عدم المشي فيه ممكن طبعا البلاد بقى الآن تختلف ممكن لكن حسب وحادث القضية هنا الإمام بقى يعني في المنطقة والحي وكده في ناس ما في اسفلت خلاص مفيش مشكله. هي اختي كانت بعتني قاعده بره في يعني عندها مشكله الظاهر في الوضوء في التيمم والوضوء فبقول لها اتيممي التراب. قالت لي يا شيخ احنا في بلد مش فيها تراب. المانيا ما عندهمش تراب في البلد اعمل ايه؟ لا تراب خلاص هتجيبي تسافري تجيبي مصر تراب من مصر عندنا هنا نسطر لكم تراب يعني لو ممكن نجيب عمله حتى في اللي احنا فيه ممكن. ودول ما عندناش تراب يعني حتى التيمم اصلا مش هتعمل تامين بقى زي الملكيه بالصعيد على الطرق على الشيء شيخ بقى اي جنينه اي جنينه في اي شارع. يعني تعبت فقلت لها والله يعني مش عارف انا انت بتقولي مفيش تراب خلاص انت العهد عليك ايش هفعل. يعني انا بتكلم ان في نعم بعض البلاد يبدو ان يعني هم وصلوا للمرحله وكذا وحي شديد على خلاص او خاص هنا عذر خاص. عذر خاص يمنع المرء يعني يجعله يترقص فيه من صلاة الجماعة. قد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. والأعذار عندنا خاصة كثيرة في المذهب يعني ممكن تتعجبون شوية ببعض الأعذار ترخص في ذلك. أولا وقال كمرض ده المرض طبعا هذه كمرض إنه يسقط عنه القيام يسقط عنه صلاة الجماعة مع إن طبعا هذا طبعا يسقط المساله ان كان الرجل كان يؤتى به هذا بين الرجلين يقف في الصف يعني حرصهم على ذلك لكن هو عذر من كان مريضا يعذر. ابن مكتوم ليس مريض يعني العمى ده شيء ثاني لكن هذا كلام عن مريض يعني المريض اللي هو ما يستطيع ان عنده مرض يعني في بخلاف العمى الان او لكن نقول هنا لكن هو عذر نعم هو عذر عذر في ذلك نعم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ما صلى إن كان مرض الموت صلى الله عليه وسلم لكن مرض أيضا ترك الصلاة من الناس هكذا يوم لما صلى أبو بكر به فهذا عذر واضح يعني في ذلك. أيضا وحر وبرد شديدين نفس المشقة القياس على المشقة حر وبرد يعني إحساسه هو ممكن يكون هو بعض الناس تشعر هو جعله خاص يعني هنا كأنه ممكن أقول بقى يعني على حسب منطقة دون منطقة يعني مثلا أو غير ذلك يعني في مشقة المطر يعني ممكن تكون بس هو جعلها في الخاص والله أعلم. ممكن أشوفني واحد يسأل واحد عادي. يلعله ذلك نعم يكون. قال وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث. طبعا هو هنا لقوله مثلا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين فهنا جاء العذر في لو مشتاق للطعام أو عنده دافع الأخبثين أن لا يصلي ومقصود هنا فكان هذا عذر لحضور صلاة الجماعة. قال وخوف ظالم وخوف ظالم على نفس أو مال. لو خرج ممكن يتلقاه ظالم فيأخذه أو يأخذ أمواله، بلطجي أو ظالم، أي حاجة من أشياء هذه الأمور هذه تعده يعني. أو مثلا لو خرج يصلي ممكن واحد يقتحم الباب عنده باب الدار فيسرقه أو غير ذلك. المهم هذه كلها ممكن تكون عذرا لو في ملازمة البيت أو ملازمة غريم معسر، يعني ملازمة غريم معسر هو عنده غريم معه معسر يخشى لو تركه أن أحد ممكن يأخذه ويحبسه، فكأنه في كنفه يعني في حمايته، فهو يلازمه ليدفع عنه الظلم عنه، فأخذ حكمه على أنه يعني إيش تسقط عنه يعني يسقط يعني عذر الجماعة. واحد عليه دين وجي يستنجد بيقال له خبيني عندك أنا معيش فلوس والناس بتلف عليا الديانة هيسجنوني، فقال له خليك معي. ده الغريم؟ أيوة أنا قلت عليه دين، هو أنا قلت يغرب خليك في اللي أنا بقوله. جيت في الآخر ليه عليه دين وجي يستنجد بيك قالك جعلني عندك في البيت لأن الناس بتلف بتدور عليا. أنت ممكن لو خرجت وتركته ممكن يؤخذ الرجل، أنت قاعد في حمايتك، هو ما أحد يدخل بيتك ما أحد كذا. فهو قال ملازمة غريم المعسر، معسر يعني هو وجوبا لابد من من من إنذاره شرعا، فهو ليس عليه شيء، فأنت ملازم له، لو تركته ممكن يؤدي إلى أنه يؤخذ، فأنت كأنك ضامن له يعني أو حامي له. فقال هنا عذر لك بعذره هو. طيب قال وعقوبة يرجى تركها إذا تغيب أياما، يعني ما هب اللي انت عليك، يعني ده ما بيحدث الان بواحد بيطلع عليه حكم مثلا ايه مع ايقاف التنفيذ، او لو عليه حكم بس لو وقف في الشارع وهل حكم ظالم او غير ظالم، نقول يعني عليه حكم لو وقف ووجدوا بطاقه بتاعته شيكوا عليه زي ما بيقولوا هياخدوه ينفذوا الحكم، فهو ممكن يقول ايش ممكن يكون مظلوم، هو يقول انا اجلس في البيت ما اخرج ست شهور يعدوا الحكم يسقط، ودي موجوده بعضه قال يعني يقول لك ما يسافرش عشان لو سافر هيعرف يعني يفضل جوه البلد لغايه لو هو حكم مظلوم فيه يعني، والان يسقط كما يقال عندنا يسقط بالتقادم بيسموه او شيء يعني، هو هذا معنى بيقول او عقوبه يرجى تركها ان تغير. ممكن الامام يكون بيعاقبه وهو لو بعد فتره ممكن يسقط عنه، واحد يشفع له واحد يتكلم مع العقوبة فايه فيتغيب حتى لا يظهر الى ان تسقط العقوبة، يعني هنا في مصلحة هذا الذي يقصده في ذلك. يعني هو انت ممكن يعني خلص يعني لازم تدققها ايام. طب اياما مفتوحة اياما اياما اياما فعلا بس فيش ف او مثلا هو عليه جلسه ولازم يتغيب حتى لا يؤخذ وحتى ما يظهر الشهود ويجي يشهدوا في حقه، فممكن انه يتغيب حتى يظهر الشهود ويتغيب. كل هذه يعني طبعا هذا مقيد بانه ليه حق لذلك يعني اصاله تقديم المصالح فيها يعني المفاسد. وعري يعني الله المستعان كانه ما عنده ملابس، من الصحابي الجليل الذي كان ما يخرج يوم في الاسبوع كان اميرهم، واشتكوه الى عمر بن الخطاب ليه انت ما فيش سيره خالص يعني لا لا. وكان من احب الناس الى عمر سيدنا مين ابو عبيد ابو عبيد متاكد شوف هنا ان شاء الله هم ينصفوني أما اشتكوا في ثلاث أمور، قالوا يغلق الباب علينا يوم، وقالوا لا يعز ولا يحسن القراءة. أيوة لدعاء. أيوة هذا هو كان في يوم لا يخرج. نعم سعد ما هو أدركوا سعد ما هو جزاك الله خير. مو أنا أنا الإخوة سبقوكم بصراحة المرة دي عشان. فهو إيش قال كان ما عنده بالثوب واحد. أمير الكوفة كان أو أمير البصرة ما أذكر يعني في خلافة عمر، فكان يغسله وما يستطيع يخرج للصلاة فكان يغلق الباب عليه حتى يجف الثوب. فممكن يعني إحنا الآن الأثواب والله إن الله المشتكى هؤلاء قوم الله عز وجل أعزهم حقا بالإسلام فنصروا الإسلام بذلك. المهم قال وعري فإذا لم يكن عنده ما يستر العورة فهنا عليه له العذر بذلك. كما قالت المرأة انظر ما احنا كنا في صلاة العيد أمس بس احنا ما قلنا المرأة جاءت لها سلم قالوا ليست إحدانا لا يكون لها ثوبا في العيد فقال إيش تلبسها وقتها ثوبه ما عندها ثوب تقش به العيد فجاءت تسأل النبي قال ليحس على خروج النساء قال تلبسها وقتها من ثوبها يعني تديها ثوب الثاني اللي عندها وتخرج به صحابيات احنا ما بيجيبليش هدوم الا في الشتاء والصيف كم لا جابليش كم حاجه من ساعه ما كذا وعد علينا شهرين ما جابليش حاجه لغايه دلوقتي المراه لا تجد ثوبا تخرج به الى صلاه العيد مش كل عيد لابد يكون عندنا ثوب لا ده عندها ثوب للعيد تخرج به اصلا الله المستعان قال وتاهب لسفر مع رفقه ترحل يعني الاولى الصفقه مسافره وأنت لابد ترحل معهم ما تتركهم فلك عذر بالجماعة وأكل ذي ريح كريه أكل الثوم والبصل لقوله سنة من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم وإلى غير ذلك من الأدلة في هذه المسألة فيها تخش فيها السجائر والله يا بعضهم الحق بالسجائر بس انا تقول لي المصلحه اقول لك ان صاحب السجاير ده ما تخلوش يخرج من المسجد لان هو اصلا يعني هو كويس انه يجي يصلي يعني اقصد اقول لك ان هو لا تخرجه لان المصلحه بتقول لي ان دخل المسجد يصلي فانصحه بس بالصلاه اقول له ممكن مثلا تمضمض تفعل شيء يعني عشان ما تقول لك ان ما تقول له ما هنا بقى المصالح والمفاسد في الانكار والامر ممكن ياكل لبان يعني ياخد شيء كلام من ده اللبان وغير ذلك يضيع شوية حتى الناس يعني المهم فقال فأي ريحة كريهة ممكن يقاس عليها ذلك ومنى قال وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به هنا يعني هب أنك أنت رحت لمكان وعندك قريب يحتضر وهذا ورد أن عمر رضي الله عنه وارضاه ترك الجمعة لما علم أخبر بأن سعيد بن زيد في الاحتضار ورد ذلك في الأثر فترك الجمعة وذهب إليه وهذه يعني رخصة أيضا من الأعذار بأنك يعني طبعا فيه تألم في غيبته وفيه أيضا ممكن تحتاج أنك تدركه مثلا تذكره بالشهادتين أو غير ذلك وهذا ورد عن البخاري قلت أثر عمر ورد عن ابن عمر أنه ترك الجمعة لما علم بقرب موت سعيد بن زيد رضي الله عنه جميعا وقال أو حضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد هب أن عندك مريض في البيت والدتك والدك أخوك زوجتك أحد أبنائك وأنت متعهده ما في غيرك بيكون موجود وجاء وقت الصلاة لك أنك تظل معه ولا تنزل إلى الصلاة عذر هذا عذر أنك تصاحب المريض ولا ليس معه أحد فتأخذ حكمه أيضا لا متعهد مش مرض شديد هو محتاج حد يراعيه الآن يريد تأتي به بالدواء بالماء تدخله الحمام يأكل وجاء وهذا الوقت هتغيب عنه وهو يحتاج بذلك إذا احتاج إلى ذلك لك عندك رخصة أنك أنت تتعهد المريض ليس لو ليس عندك غيرك يعني نعم هذه فقلنا خلاص بقى على حسب الحاجة وقتها لا كل ده لو أردت استطعت أفعله لكن لا ألزمك افتهاب ان في معاد للطبيب معاد الدواء لازم ياخده الساعه 12 وقت صلاه الظهر وده معاد بالدقيقه مثلا عشان ما نضايقش بس الكلام من انا احنا بنتكلم عن العذر والمساله كلها بتقدر او يأنس بيها عشان انا مبسوط هو حلوه دي منك يعني تختم بيها انت اديها له يعني كده ايه على الطاير زي ما بيقول يعني صح اللفظ ان نتادب باداب مجلس العلم انا عن نفسي مش انت يعني لكن اقول هنا ايش يأنس به يعني كان المريض يحتاج يستأنس باحد طبعا من الناحيه النفسيه اللي الناس بتظن ان الاسلام ما فيش في هذا الامر او انظر الشريعه يستأنس به يعني هو يحتاج انه يمسيه ويتكلم معه ولو تركه ممكن يحس يشعر بوحشه بعض الكبار في السن لو تركت الوالد او الوالده او اي شيء معه تتركه مثلا وتذهب وهو ممكن الوقت ده هو يحتاج لمن يستأنس به وطبعا ممكن تقول وقت الصلاه قليل اقول لك انت لا تعلم الحال ان شعرت بان هو الان عنده حاله مثلا مرضيه او الان عنده نوع من نفسيته تعبانه وجاء وقت الصلاه ولو تركته ممكن يتاثر معك رخصه بانك تستانس به او تجلس معه في ذلك لا تاخد حكم. طبعا هو ما ذكر هنا والله اعلم ايضا المسافر ان ضيف الضيف المسافر لك انت حكمه. يعني انت لو جاءك مسافر ونزل عليك ضيفا وهو لا يرى خلاص هو على صلاة الجماعة عنده ويتلخص بالقصر فانت تتركه في البيت وتذهب تصلي ام ممكن تجلس معه؟ قالوا ان لك رخصة فانك تضيف المضيف لك يعني انك تراعي ضيافته وتتعهده بان لك تأخذ حكمه فلا تخرج معه ولا تخرج من صلاة الجماعة وتظل معه وتصلي معه في البيت مثلا وممكن هو يقصر وانت تتم خلفه الى غير ذلك من الاعذار. ايضا نقف عند فصل لا يصح ابتداؤه صفات الأئمة. هذه صفات الأئمة متعلقتها هذه ان شاء الله نجعلها الاسبوع القادم لو في اي اسئله. لم يذكر المسافر نعم النوم ما له نوم والنوم ده مش محتاج يذكره انت نايم اصلا يعني هو يعني النوم ما له من الاعذار انت نايم اصلا فانت مش انت مش هو بيتكلم في الاعذار وانت تستطيع لكن لن تذهب يعني مش محتاج نذكر النوم لان هو اصلا مش من الاعذار المبيحه اسمها هو بيتكلم هنا في الاعذار اللي تبيح لك الخروج من صلاه الجماعه انت نايم اصلا تخرج ازاي انت مش واعي ممكن يكون بقى كان مريض النوم الشديد زي العطش الاسبوع طبعا تفرعاتك بينا عايزها بقى منكم تفرعوا لنا ان شاء الله منها وتضيفوها باذن الله. هل يأسم الرجل إن أكل ثوم أو بصر وذهب إلى الصلاة أم فقط هي رخصة؟ لا لا يأسم ما نستطيع نقول يأسم لم يأتي التأثيم في الأكل الثوم والبصر لكن هو يأسم إذا أكل وذهب للمسجد بعضهم يقول زي لا أبتكلم في الأكل إذا ذهب هل بقى الخلاف يأسم أم لا يأسم يكره لكن البعض قال يأسم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرده لكن هو الآن لا يأسم إن أكل يعني لو أكل لا يأسم هنا الكلام كله لبعد ما أكل يذهب للمسجد أم لا يذهب؟ والفرق في الأكل بالشهوة أو أكل يعني عشان يتخلص عن الماء يفرق في الكلام. أنت هتعودوا بقى تغوصوا فخذوها وغوصوا بيها ما ماشي يعني أصلا أنت يعني هو بيأكل هو المسألة بالنية بيأكل عشان يروحش يصلي خلاص طيب مش محتاجة سؤال يعني يعني هي دي محتاجة سؤال أصلا واحد زي ما عايز هياكل البصل والثوم عشان ما يروحش يصلي أنا واكل بصل والثوم ده بقى دي أولادنا يعني إيه إن هو عشان ما يروحش يصلي الجماعة فإيه أنا جعان فأنا هقعد أكل دلوقتي الأكل اتحط لا الأكل على النار وهيتغرف الأكل كمان ساعة هيبقى جاهز فمش هنقدر نصلي اليوم بارك الله فيكم. لو الشيخ أنا مثلا في بيت مثلا وخلاص نزل عشان خاطر اصلي وقال لك لا احنا هنحط الاكل دلوقتي او لهم لا يعني انتظروا ولا تضعوا الاكل وانزل اصلي وبعدين ارجع اه لا كذلك بس هو بعضهم يقول لو انت مشتاق للاكل ياخد حكم الاكل على النار على الحكم اللي يوضع لو انت يعني ممكن ياخد حكم لو ما وضعوش الاكل لك تقول لهم لا تضعوا الاكل حتى ارجع ايه المشكله ولو وضعوا الاكل وانت تريد انك تذهب امر لك اه بيقول لك هيبرد شويه الناس جعانه يا جعان انت كده اتاخرت فجوعوا اكتر كده تيجي يا مشكلتكم حلوها مع بعض لكن مش معايا انا اصلا انا كمان هعمل لكم اكتر الله المستعان. قال لك شوف الاستاذه هل يكره امين يا ابو انس ربنا يكرمك امين هل يكره اكل البصل في مجالس العلم على النت لانه مجلس علم والله احنا هنقعد نفرع بقى ونفطط يعني هو اداب مجلس العلم بصل بس ده احنا مش عايز اشد عليكم واقول لكم اللي قاعد في مجلس العلم ده المفروض اصلا ما يعملش حاجه ويسمع طبعا في ناس بتاكل وبتشرب وبتطبخ انا عارف وهي شغاله معانا وفي ناس بتحل مش عارف ايه كل هذا مفترض ان مجالس العلم يكون فيها للعلم فقط مش للاكل يعني مفترض تادبا انه لا ياكل طبعا قال وفتحت بقى ان هتستاذنوني هقعد انا طول الوقت الان عايز اكل عايز اشرب عايز الاذن فالاصل لا ان مجلس العلم يتادب فيه ايضا مش تقوم وبصل بس ده غير ذلك. سمعت واحده بتسال شخصيات تقول لها اتفرج عليكم احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بشتهي افرد رجلي صحيح رجلي فيها مشكله يعني امراه كبيره يعني. نحن نصلي صلاة العصر في قراءة الفاتحة دخل أحد المصلين في الصف الثاني وكبر بصوت عالي ليدخل في الصلاة ليدخل في الصلاة فظن أحد المصلين في الصف الأول أن الإمام قد كبر الركوع فركع ماذا يجب على المأموم؟ يرجع مرة ثانية مش حاجة أستاذ أحمد يا دالي مش يعني خد الكلام ده في السهو أنا المفروض تسألني ولا أنت تجيب من نفسك كنت المفروض تجيبهم في المسجد تجيبهم عشان كده لازم نعمل امتحانات لابد. الله لابد يحصل امتحانات فعلا. لان احنا خدنا هذا الكلام المأموم هنا ان سهو المأموم ايش يا ان الامام يجبره فيرجع مره اخرى يقف ما في شيء. بس الراجل اللي كبر بصوت عالي ده يتاخد بعد لا الله يهديك يتاخد بعد المسجد ويتبين بعد الصلاه ويبين له يعني. احسن الله عليكم. انتهينا. انت لسه ليك سؤالين بعد كل ده. طب اتفضل عشان الناس هنا قتلوا. لو حد موضوع الاعصار لو حد مثلا عند حد لا يصلي فهل وطبعا واحد لا يصلي هو عندي وانا عنده يعني مع النساء يمكن طبعا مش هينفع اسيب النساء وانزل. ليه ما ينفعش اسيب النساء؟ تقصد في مسألة إيه شرعيا؟ ممكن لو هو لا يصلي يعني ولا مش عايز ولا هو لا يصلي في المسجد. المسجد خلاص أنت أنا لو تريد رأيي تصلي بجماعة في بيتك. نعم. حتى تحس على الجماعة في البيت. إن كان هو لا ينزل معك للمسجد قول له تصلي في المسجد ولا نصلي هنا مع بعض. خيره. قال لك لا والله ممكن تلاقيه يروح ما قال لك لا نصلي خلاص صلي معهم. لكن لو تركته وذهبت للمسجد ولا حرج لأن في نساء جوه موجودين محرمك وهو نساء مفيش إشكال. السؤال الثاني. ليه حضرتك الناس قول النووي مسألة بتجيلي كتير. قول النووي هو المعتمد لما قال الأصح والمنصور كذا لا فرض كفاية. يعني لما بيختلف النووي مع الرافعي ليه ما نقولش كلام النووي هو المعتمد؟ ما أنا قلت المعتمد. ما أنا قلت إيه؟ ما أنا قلت المعتمد في المذهب عندنا أنه فرض كفاية قلت حتى المفتى به. أنا قلت. دي فاسة. طيب. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قدم درس بلوغ المرام ان شاء الله باذن الله تعالى. احتمال لو انتهينا من كتاب الجنائز ندخل في الصوم يعني هنستبدل الزكاه بالصوم عشان رمضان كما اشرتم يعني. لو انتهينا من كتاب الجنائز قدم ندخل في الصوم حسب الوقت يعني. احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.